موقع الكافي في المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم كل متابعي قناة الكافي في المصري عبر تطبيق زيلو في محاضرة جديدة من محاضرات الأندرويد تحمل رقم 18. 18 محاضرة، يعني في 17 محاضرة اتقابلنا فيهم قبل كده، بندور وبنلف حوالين الأندرويد وبندخل في بحوره وبنجاوب كمان على كتير من الأسئلة وكلنا بنساعد بعضنا. أرجو إن شاء الله إن المحاضرة تكون مفيدة للجميع، سواء اللي هيسمع الموجود حاليا أو اللي هيسمعها بعد كده عبر التسجيل. الحقيقة يا جماعة، احنا كنا ابتدأنا في المحاضرة اللي فاتت في تطبيق الرسائل، وانا قلت في بداية شرحي للتطبيق ان تطبيق الرسائل ده بيختلف ممكن من هاتف للتاني، ولكن احنا بنشرح على تطبيق الرسائل الموجود في هواتف سامسونج لشهرتها ولوجودها في ايد تقريبا معظم المكفوفين اللي بيستخدموا الاندرويد، معظم المكفوفين تقريبا. وقلت ان في شبه كمان ما بينها وما بين التطبيقات الاخرى اللي موجودة في التليفونات اللي تبع الشركات الاخرى. عايز اقول كمان ان احنا بدأنا وقلنا وشرحنا في تطبيق الرسائل، فبدأنا نفسر يعني ايه الزر اللي موجود جنب كل رسالة، وعرفنا كمان زر إنشاء الرسالة فين، وضغطنا على زر إنشاء الرسالة ولقينا اسم المستقبل وكتبنا فيه يا رقم يا اسم، وعرفنا ازاي نبحث في الأسامي ونضيف مستلمين، وعرفنا ان هي بتشابه كثيرا طريقة البريد الإلكتروني، وعرفنا ازاي ان احنا بنضغط التالي او نيكست علشان نروح لإيه للمكان نص الرسالة، وبنرسل بعد كده إرسال سيم واحد أو سيم اتنين، أو لو تليفونك بشريحة واحدة يبقى في زر إرسال على طول. وقلنا كمان ودي كانت مهمة، إن لو أنت عايز تبعت رسالة فاضية، لو الشبكة اللي أنت فيها بتقولك ابعت رسالة فاضية للرقم كذا، التليفونات الذكية يا جماعة ما بتبعتش رسالة فاضية. طب الحل؟ الحل إن أنا أكتب مسافة، زر المسافة اللي هو تحت في أي لوحة مفاتيح بيبقى فوق الهوم كده، أعمل مسافة واحدة وأعمل إرسال على طول، هيرسل معايا الرسالة اللي هي اسمها رسالة خالية أو فارغة أو رسالة فاضية. النهاردة إن شاء الله بنكمل من حيث توقفنا. إحنا توقفنا عند إيه؟ إرسال الرسالة. النهاردة هنحاول نكمل مع بعض إزاي نقرأ رسائل الورد. في حاجة مهمة أوي يا جماعة لازم نعرفها، ايه هي؟ ان الرسائل في الهواتف الذكية عموما، وبما اننا بنتكلم عن الاندرويد يبقى برضه عن الاندرويد، الرسائل في هواتف الاندرويد الرسائل النصية بتبقى عاملة زي المحادثات. يعني ايه؟ يعني انت عندك في تليفون النوكيا كان ايه؟ كان الرسالة مستقلة، يعني مثلا حسن عبد الحميد، حسن عبد الحميد بعت رسالة يوم مثلا 1 نوفمبر، ورجع بعت رسالة تاني يوم 3 نوفمبر. لو انا ما مسحتش بتاعت 1 نوفمبر وبتاعت، فبتاعت 3 نوفمبر هتيجي تحتها، يعني الرسالتين مستقلتين مع انهم جايين من نفس الشخص. اما مع وجود الهواتف الذكية عامة والاندرويد خاصة، الكلام ده اتغير. يعني ايه؟ يعني الكلام ده اصبح ان لو حسين عبد الحميد بعد يوم 1 نوفمبر وانا ما مسحتش رسالته، وجي حسين عبد الحميد بعد يوم 3 نوفمبر وبعت لي كذا رسالة، وبعت كمان يوم 5 ويوم 7 وبعت يوم 7 اكتر من رسالة، كل رسائل حسين عبد الحميد، انا مش عارف من حسين عبد الحميد الصراحة، تمام، كل رسائل حسين عبد الحميد هتبقى فين؟ هتبقى في موضوع واحد. زي ايه؟ زي الشات بتاع سكايب كده، شات بتاع سكايب، وانا بكلمك بحاجة يعني زيها بتصميم، الشات بتاع سكايب انت بتلاقي المحادثة اللي دارت بينك وبين احمد وبينك وبين محمود بتلاقيها موجودة، الا لو انت مسحت حاجة منها، انما في الاصل الرسالة بتبقى موجودة. اما قبل كده في السابق كانت كل رسالة مستقلة مع ان الشخص المرسل هو واحد. فلما جت الهواتف الذكية قلدوا فيها النت، قلدوا فيها برامج الشات الموجود على الانترنت، فأصبحت الرسائل القصيرة المبعوثة من شخص تندرج تحت صفحة واحدة، تندرج تحت صفحة واحدة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. خليكم معايا وهنشوف مع بعض دلوقتي لما نفتح الرسائل ايه اللي موجود فيه قراءة الرسائل، وازاي الرسائل بتندرج تحت بعضها في صفحة واحدة لو كانت خاصة بشخص واحد. على طول هنروح لتطبيق الرسائل، الانترنت، يلا نفتحه. طبعا خلاص بقى احنا قدمنا على الكلام ده بضغطة، هنوقف عليه زي ما احنا وقفنا كده، وبضغطتين او دبل تاب، يلا في اي مكان في الشاشة. الرسائل فتح حالي عناصر من 1 الى 9 من اجمالي 12، يعني سيبك من موضوع العناصر ده، طبعا ده هيختلف حسب كم الرسائل اللي عند حضرتك واللي عند حضرتك. طيب احنا اتفقنا يا جماعة بالمناسبة زر انشاء رسالة فين؟ قلنا ان هو تحت الشريط من ناحية اليمين اهو، مش اي زر انشاء. خلاص نبدأ نسحب بقى كده. اتصالات، انت من كبار عملاء اتصالات وليك عرض مميز، سعر الدقيقة الان شبكة تانية 14 قرش بس، مستنائي الحق بعد رسالة فاضية ل 7433 6:58 دقيقة بعد الظهر. شفتوا اتصالات بعت لي عرض جامد يا جماعه الصراحه، يا رب كده ما نكونش بنعمل اعلانات. وبيضحكوا عليا وبيقولوا انت من كبار العملاء المميزين والحاجات دي. طيب احنا اتفقنا ان نص الرساله بيتقري وهي لسه ما اتفتحتش يا جماعه، وهي لسه ما اتفتحتش. لكن انا عندي يا جماعه اتصالات بعت لي كذا رساله، على فكره بعتت لي كذا رساله، بس دي اخر رساله زي ما اتفقنا، دي اخر رساله. بينما لو انا عايز اتفقد كل رسائل الاتصالات اللي عندي، لو ضغطت ضغطتين بقى وفتحت اللي كان بيقراه ده، هيجيب لي الصفحة اللي كانت اتصالات بعتلي فيها كلها. ولو حاجة غير اتصالات، يعني مثلا لو رقم طبيعي وانا كنت بعت انا كمان رسائل وهو بعت لي رسائل، يعني لو رقم طبيعي رقم شخص طبيعي وانا بعت رسائل ورديت عليها وهو بعت لي رسائل، هتبقى زي سكايب كده وزي الماسنجر وزي الحاجات دي، هلاقي برضو رسائلي ورسائله موجودة في نفس الصفحة. ولكن هنا اللي بنمثل عليه اتصالات، فهي اللي بس بعتالي، يعني هي اللي بتبعت لي بس. يا يعني جماعة انا ببعتلش، ما بعرفش طبعا ابعت الاتصالات خلاص، ولكن لكن لابد من التنويه. ايه التنويه مرة تانية؟ انك لو كمان الشخص اللي هو بتبعت له، واحنا اتفقنا ان هيتكون رسائله في صفحة واحدة، انت كمان رسائلك معاه هتكون في صفحة واحدة لو انت بادلته الرسائل، يعني لو انت بعت له وهو بعت لك وهكذا زي الشات بالظبط. طب يلا بقى بلاش كتر كلام، نفتح على طول اللي هي الرسالة بتاعت الاتصالات دي اللي هي اتقرا لي منها بس اخر رسالة، نفتحها بقى بضغطتين. شفتوا قال لي ايه؟ قال لي ايه؟ ادخل الرسالة. هي دي بتاعت ايه يا جماعة؟ الا الهولي دلوقتي ده، احنا داخلين علشان نشوف الرسالة اللي اتبعتت لي من اتصالات، وهنا الموضوع ادخل الرسالة ده ايه؟ ده هو وداني على مربع الكتابة اللي انا برد فيه. مش انا قلت لكم ان انا ممكن ارد هنا وتظهر في نفس الرساله لو هو شخص طبيعي؟ طبعا مش هعرف ارد على اتصالات لان انا ما اعرفش رقمها، هي جايه من سيرفيس بروفايدر، يعني جايه من مشغل خدمه مكتوب عليها اسم اتصالات، فمش هينفع ابعته. ولكن عامه هو ده المربع اللي انا بكتب فيه علشان ايه؟ علشان ابادله الرسائل. طيب لو انا عايز بقى ارجع للرسائل اللي احنا كانت متبادله، اللي هي الرسائل القديمة اللي كان آخرها العرض اللي انتوا سمعتوه ده، أعمل إيه؟ احنا طبعا عارفين ان اي مربع تعديل في الدنيا هنا في نظام الاندرويد فوق الهوم مباشرة او فوقيها بحاجة بسيطة، فاهو لو لك. لكن لو احنا ما فتحناش مربع التعديل وطلعنا صلنا كده كمان فوقيه اهو اسمه انت من كبار عملاء الاتصالات ولك عرض مميز سعر الدقيقة لها شبكة تانية 14 قرش بس مستمر الحق بعد رسالة فاضية ل 7433 السادسة و58 دقيقة بعد الظهر. خدت بالك؟ قرا لي الرسالة وقرا لي قصدي وقتها اللي هو 56 دقيقة بعد الظهر مساء يعني. لو انا رفعت ايدي كمان كده انا خلي بالك بتحسس، بتحسس وطالع من تحت لفوق. اطلع ولك عرض مميز سعر الثالث من نوفمبر 2014 مع الباقات كيوي بث شهرية استمتع بتصفح وتحميل ومشاهدة. لقيت كمان رسائل. طب هل انا ممكن اقعد اتحسس كده؟ طب في واحد ما بيعرفش تحسس الشاشة. لا، انت بمجرد ما طلعت فوق، انت بمجرد ما طلعت فوق المربع التعديل ممكن تعمل بقى ايه من اليمين للشمال، من اليمين للشمال هيسحب معاك ويرجع لورا. كل ما هيسحب هيقرا رسالة او بياناتها الاول من الرسائل، هتبقى طبعا كده من الاحدث للاقدم اهو، من اليمين للشمال، مش شمال اليمين، من اليمين للشمال، لان انا راجع العكس. انا قلت ان انا راجع من عند مربع التعديل لان ده كان اخر حاجه، من اليمين للشمال اهو. اهو رساله كمان من اتصالات الاول من نوفمبر. شفت كل رسائل اتصالات تم شحن 10 ويو هاف ريتشارج وطبعا قال لي التاريخ بتاعها قبلها يعني، لان انا برجع العكس يا جماعه. طب لو انا عايز امشي صح، طبعا هو تصدقوا الكلام ده انا خطي متسجل، لو انا عايز امشي صح ها بعمل ايه؟ باجي تحت الشريط على طول يعني، امشي بقى من اول الرسائل اللي بعتها انا والشخص ده، مش من اخرها لاولها، لا من اولها لاخرها، واداني مربع التعديل ده، عايز اعمل ايه؟ مش عايز ارجع كده، مش عايز ارجع من الاحدث للاقدم، انا عايز اجيب الحكايه من اولها. نفترض ان هو كان بيحكي لي في حكايه وانا كنت عمال اكمل مع الحكايه دي، فهعمل ايه؟ هخلي ايدي تيجي تحت الشريط من ناحيه الشمال على طول، تحت الشريط على طول من ناحيه الشمال اهو. اهو دي اول رساله. او خلي بالك هو بيجيبه على هيئه صفحات برضه، او تنزل بصبعين من فوق لتحت اهو اهو اهو. شايف كل الرسائل بتاعت الاتصالات عماله تيجي لي اهو لغايه ما بقيت في اول واحده كده. انا بقيت في اول رساله اهو خلاص. يبقى لو انا عايز اجيب الرسائل، اما ان انا بجيب ايدي تحت صباعي تحت الشريط من ناحيه الشمال مباشره، ولو الرسائل كتيره مش هيجيبها لك كده من اولها، فتفضل تنزل كانك بترفع بالعناصر من تحت لفوق او من فوق لتحت. احنا بقى عايزين من فوق لتحت عشان نجيب اولها، فمن فوق لتحت ونبدا نسحب. هنسمع بقى تم شحن 3.00 اي جي بي برقم 200 ومل الزر صوره معط حذف الزر الرسائل خلي بالك او ما توصل لحذف دي ممكن ما تلاقيهاش عندك انت في اندرويد 4.1 و4.2 بصراحه مش متاكد. يبقى انت ايه كده، انت بقيت في اولها وتبدا تسحب. حذف زر 18 من اكتوبر 2014 سعد اهو انت من كبار العملاء المميزين برضه. من نصف الليل في اليوم لا يكنص ساعه مجانيه لمده 30 على طول كده. انا من كبار العملاء المميزين عمال اسحب. 19 من اكتوبر باينه في 19 اكتوبر رسالة تانية دي برضو في 19 اكتوبر اتنقلنا اهو من 21 اكتوبر. طبعا احنا النهارده 3 نوفمبر، كل ده رسائل من اتصالات انا ما مسحتهاش خلاص، كل دي رسائل من اتصالات انا ما مسحتهاش. طيب واحد ممكن يقول لي طب انا برضه عايز اروح لها، انا مو عايز اروح للرسائل دي من اولها فعلا، اعمل ايه غير ان انا انزل من تحت لفوق؟ ايوه، من فوق لتحت، اسف، انزل من فوق لتحت، اعمل ايه؟ كلمه حذف دي تحت الشريط بس من ناحيه اليمين بقى، مش من ناحيه الشمال. لو رحت لها كده اهي وابدا اسحب، ماشي برضه، بس احتمال ما يجيبكش من اولها. فالحل الامثل ان انت تنزل بصبعين من فوق لتحت اهو، نزلت كده خلاص، وتبدا ترجع كده عشان تجيب من الاول. ده اول صف اهو، طق اهو معايا، سمعت؟ وقال لك الرسائل التنقل الاعلى، يبقى دي ايه؟ اولها. يبقى احنا كده يا جماعه عرفنا ايه الرسائل، بنقراها كلها كموضوع ازاي، بنقرا الرسائل كلها كموضوع كده ازاي، وبنرد ازاي؟ بنرد في مربع التعديل اللي فتح لنا عليه على طول، اللي هو برضو مهما احنا اتحركنا مكانه فين؟ مكانه فوق الهوم اهو اهو. بشوف مع ان انا اتحركت ورحت في كذا حتة اهو، ممكن افتح واكتب اللي انا عايزه برضو، واسحب والاقي كلمة ارسال، ولو انا عندي تليفون بخطين الاقي ارسال SIM 1 وارسال SIM 2، واختار اللي انا عايزه. طيب وجنبها طبعا ارفاق اهي، عادي جدا جنب اخر رسالة فيهم. طيب تعال ندوس على حذف دي بقى كده، هتقول لي ايه؟ اسمع كده، معطل. شفت؟ طب ليه معطل؟ ليه معطل؟ لان انا مش معلم على حاجة فيهم تتحذف. ولكن يا جماعة انا بس حبيت اقولها لكم علشان تبقوا عارفين، حذف او ممكن تحذف بس ما يستحسنش انك تحذف كده. امال يستحسن ان انا احذف ازاي؟ قبل ما اقول لكم على الحذف، بس عايزين نتعلم كمان اللي هي ايه، كان في حاجة في نوكيا اسمها إعادة الإرسال. يعني في رسالة عجبتني، في رسالة عجبتني عايز أعيد إرسالها مرة تانية، أعمل إيه؟ أسحب كده وأشوف رسالة من الرسائل بتاعة اتصالات دي. شفت بس قبل ما نمشي من عند حذف دي، في حاجة اسمها تحديد الكل، ماشي؟ فانت لو حددت الكل، طيب لو انت حددت الكل ورجعت لكلمة حذف دي هتلاقيها اصبحت مش معطلة وهتقدر تمسح. خلينا بقى في موضوع ان احنا نعيد ارسال رسالة بعينها. هنعيد مثلا ارسال رسالة اللي هي ايه، انت من المميزين والكلام ده، انت من كبار العملاء المميزين. نعمل ايه؟ هنضغط ضغطتين التانية مطولة، هنضغط ضغطتين التانية مطولة اهي. اسمع كده لحظة، ارسل صورة الثامنة عشرة تم التحديد. لا معلش يا جماعة، نخرج بس من الحتة بتاعت التحديد دي، لان هو انا لما علمت على حذف بدأ يقول لي ايه، انت عايز تحدد انهي واحد فيهم، انهي رسائل بالظبط عشان تمسح. فانا هخرج من الرسالة كده عشان ينسى الموضوع ده، وادخل تاني اهي سلطة اهي. تعالوا نشوف ازاي ممكن نرد. انا برجع من الاول اهو، قلنا بنرجع من الاول من فوق لتحت معلش يا جماعه، ان في معلومه بس كانت مختلطه عليا ومفيش مشكله، اما يعني واحد بيغلط وبيصحح مفيش اي مشكله خالص. انت في الاول خالص بتبقى حذف ديت مش معطله ولا حاجه خلاص، ولكن بمجرد ما بتدوس عليها، بمجرد ما بتدوس على كلمه حذف اللي احنا اتفقنا اللي هي على يمين الشاشه تحت الشريط مباشره، بيبدا يجيب لي الرسائل دي على هيئه ان انا احدد او ما احددش الرسائل المختلفة بتاعه الاتصالات دي، لو انا عايز امسح واحده منها او كذا واحده منها، فكل واحده فيهم مش عجباني هدوس عليها ضغطتين كده تتحدد، وارجع لكلمه حذف تاني وادوس عليها هيتحذف. دي ايه طريقه للحذف. وفي طريقه تانية هقولها لكم بس بعد ما نخلص موضوع التحويل. تحويل او اعاده ارسال، هي هنا في الاندرويد اسمها تحويل، يعني اعيد ارسال رساله لحد تاني، مش ارد عليه، ده انا عايز نص الرساله ده ارسله لحد تاني. اعمل ايه؟ سيبك بقى من حذف دلوقتي. 18 من اكتوبر 2014. سعد انت من كبار عملاء نص الرساله اهو، خلاص هضغط عليها ضغط، هضغط على نص الرساله نفسه ضغطتين، الثانيه مطوله اهو. اسمع خيارات الرسائل. اسمع بقى قال لي ايه. نسحب من الشمال اليمين، خيارات الرسائل، مسح، مسح ولا نسخ النص، نسخ النص ولا تحويل، تحويل ولا قفل. ودي لسه مش هنقولها النهارده لان لسه بصراحه بحاول اعرف دي بتاعت ايه، لو حد عارف يقول لنا. عرض تفاصيل الرسائل، عرض تفاصيل الرسائل و ترجمه، ترجمه. وترجمه دي مش هتلاقيها عندك لان دي مرتبطه ببرنامج عندي اسمه ترانسليت اللي هو من جوجل نفسه، فعامل اضافه هنا، فترجمه دي مش هتلاقيها عندك الا لو انت كنت مسطب البرنامج نفسه. طيب يبقى في كلمه تحويل، تحويل دي هي اللي هتخليني انقل نص الرساله ده لحد تاني، او نسخ النص، يعني ممكن انسخ النص ده ويتحط في الحافظه واعمل له لصق في اي حته انا عايزها، مش شرط في الرسائل. وفي طبعا عرض التفاصيل اللي هو يقول لك مثلا ايه الرساله دي مبعوثه من مين والساعه كام والمركز الارسال كان اسمه ايه. طب تعال ندوس بقى على تحويل. تحويل الرسائل، رساله جديده، نسحب الرقم الاعلى، مرجع تعديلات خلال المستقبليه. شفت بقى جاب لي تاني كان انا هبعت رساله جديده لانها هحولها لحد. يبقى إعادة إرسال معناها إيه يا جماعة هنا في الأندرويد؟ اسمها تحويل. وجاب لي بقى كأني هبعت رسالة ونفس الطريقة اللي أنا عملت بيها المستقبل، ارجع للمحاضرة رقم 17، أسحب، أزر إضافة من الأسماء، أزر إلحاق، أسحب برضو، مرجع التعديل، أدخل الرسالة، أنت من كبار العملاء المميزين. شفت اتحولت إزاي؟ اتكتبت 30 يوم مستنى، أبعت رسالة فاضية ل 283.50 أنقر نقرأ مزدوجا للتعديل. اتكتبت فين؟ في مربع التعديل اللي المفروض اكتب فيه الرساله، لان انا عايز احول الرساله دي بعينها، فانا قلت له تحويل خلاص. وبعد كده اسحب عادي الاقي ارسال 17 جزءا من ازر ارسال سم 1 وتتبعت عادي جدا، مفيش اي مشكله. طب اعمل رجوع، تنبيه تخلص، سيتم رفض الرساله لانها لا تحتوي على مستلمين صالحين، الغاء، موافق. بقول له موافق، بيقول لي هيتخلص منها يعني لان ما فيهاش مستلمين صالحين، لان انا ما كتبتش في اسم المستقبل حاجه ولا رقم ولا اسم، فهتخلص منها. يعني معنى ايه هتخلص منها؟ يعني مش هحطها في المسودات. ماشي، اقول له ماشي، تخلص، سيتم رفض الرسائل، انزل الغاء، موافق، ازر موافق، الرسائل، الرسائل، خلاص الرسائل، انشاء ازر، انت من كبار. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نحول رساله عن طريق بس اتعلمنا ازاي ان احنا نحول رسالة جاية لنا لحد تاني، اتعلمنا ازاي ان احنا نتصفح، او اتعلمنا فكرة الرسائل عامة ان هي بتبقى صفحة زي بتاعة الشات كده في اي برنامج نت من بتوع الشات، اتعلمنا ان احنا لو عايزين نرسل حاجة بعينها او يعني حاجة بعينها من الرسائل دي لحد تاني عن طريق تحويل، او ننسخها نسخ النص، لو ضغطت على النسخ دي برضه يا جماعه ينسخ عادي، ونتعمل لصق في اي مكان. وطبعا اللصق من اول 4.3 بيتعمل عن طريق انك بترسم خط لفوق في يمين، وبتدخل اللي هي قائمه المؤشر وبتلاقي حاجه اسمها لصق. او في طريقه تانية انا بصراحه ما بتجيش معايا قوي، ان انا بتيجي على مربع التعديل اللي انت هتلصق فيه وتضغط عليه ضغطتين، التانية مطولة، وتيجي فوق اخر صف من الحروف وتبدأ تتحسس لعلك تلاقي لصق، لعل تلاقي لصق او تحديد الكل او الاشياء دي يعني. ولكن طبعا الطريقه من اول 4 في 6 3 هي اسهل ومضمونه 100%. وده طبعا احنا خلاص كده عرفنا تحويل، وعرفنا ان ازاي كده ايه انت برضو تنسخ الرساله. طب تعال ندخلها تاني، الرساله بتاعت التشغيل. انت مرور التعديل، ادخال الرساله يتم الان التعديل. عدد عناصر من 22 الى 23 من اجمالي 23. احنا اتعلمنا يا جماعه في الحذف، قلنا ان احنا هنروح نضغط الحذف تحت الشريط من ناحيه اليمين، واول ما نضغط عليها كل رساله احنا مش عايزينها من الرسائل اللي دارت بيني وبين اتصالات، سواء كانت رساله مني، هنفترض ان اتصالات دي انا بعرف ابعت لها، او رساله من اتصالات، هعلم عليها وبرجع لكلمه حذف تاني يتمسحوا. دي طريقه للمسح. طب في طريقه تانيه؟ في طريقه تانيه. لو انا عايز امسح رساله بعينها من ال الرسائل اللي دايره بيني وبين اتصالات دي، اعمل ايه؟ مع الباقات كيو بتشهريه دي مثلا هضغط عليها ضغطتين، التانيه مطوله برضو اهي، بدل ما اروح اعمل حذف والكلام ده، انا عايز احذف واحده بعينها. اسمع، بسحب مسح. اول حاجه مسح، هي دي اللي لقينا فيها برضو يا جماعه عشان ما انتوش، هي دي اللي لقينا فيها ايه؟ نسخ النص. نسخ النص، تحويل وتحويل، قفل وقفل، اعرض تفاصيل الرسائل، وعرض تفاصيل ترجمه الرسائل وترجمه. انا عايز مسح. نسخ مسح. اسمع كده هيقول لي ايه بقى اول ما ادوس عليها. ضغطتين طبعا. سيتم حذف هذه الرساله. الغاء، موافق. سيتم حذف هذه الرسالة. زر الغاء. زر الغاء وزر موافق. طب هو كده هيحذف الشات كله اللي بيني وبين اتصالات؟ طبعا اتصالات دي مثال يعني. لا، ده هيحذف بس الرسالة دي. زي واحد كده ماسك جروب شات في الـ في الـ في السكايب وبيمسح رسالة اتبعتت من عضو مثلا من الأعضاء، انما ما مسحش رسائل الجروب كله. خلاص، فانا لو دوست مسح هنا، لو وافقت اسف، سيتم زر الغاء، زر الرسائل، عدد العناصر من 20 الى 22 من اجمالي 22. حد فاكر ايه الرساله اللي انا مسحتها؟ انا فاكر، هقول لكم، اللي هي الرساله بتاعت باقه كونكت. طب تعال نشوفها كده موجوده. الثالث من نوفمبر 2014 معا. تم شحن 10.00. لا، مش موجودة يا جماعة. يبقى هي اللي اتمسحت، هي اللي اتمسحت بس، هي اللي اتمسحت فقط الرسالة بتاعت باقة كونكت من اتصالات، بينما الرسائل التانية بتاعت اتصالات موجودة. طب لو انا عايز امسح الموضوع ده كله، عايز امسح كل الرسائل اللي دارت بيني وبين اتصالات، سواء اللي بعتوها لي ولا انا بعتها، نفترض ان انا ببعت لها، بعمل ايه؟ بقف على الرسالة من بره، يعني ما ادخلهاش اهي. الرسائل مشاء زر اهي. كبار عملاء اتصالات، طبعا زي ما قلت لكم هو بيقرا اخر رساله. هضغط عليها ضغطتين، الثانيه مطوله، ده من بره انا ما فتحتهاش يا جماعه، اهي الضغطتين الثانيه مطوله. تنبيه اتصالات مسح. اول حاجة مسح برضو، بس تعالى شوف بقى مسح دي مختلفة عن مسح اللي جوه. تعالى شوف هتقول ايه. ضغطت ضغطتين، تنبيه حذف، سيتم حذف هذا الموضوع، الغاء، موافق. سيتم حذف هذا الموضوع، الموضوع كله كده على بعضه، خلاص هيتمسح. ايه رأيكم يا جماعة، نمسحه ولا نمسحوش؟ نمسحه ولا نمسحوش؟ انا رأيي نمسحه عشان نجرب، وهي بكرة اتصالات تبعت لنا تاني نمسح. حذف، سيتم حذف، زر الزر موافق، الرسائل، الرسائل. تعالوا دور بقى كده تاني كده، خلاص انا مسحتها، تعالوا ادور تاني في الرسائل كده، عن رسالة من اتصالات من بره بقى. انا كده واقف في الرسائل من بره، اسحب، انا اهو عندي انشاء، انشاء زر، ابدا اسحب. لا، قال لي سي اي بي على طول، كارت اتصالات هي اول واحده، بنك سي اي بي بعت لي رساله، بعد كده ايه، شريف، خلاص اتصالات راحت. يبقى كده اتصالات اتمسح كل الموضوع بتاعها اتصالات. يبقى احنا عرفنا كده يا جماعة الفرق في الحذف ما بين ان انت تحذف رسالة بعينها او ان انت تحذف الرسائل كلها. وعرفنا كمان حاجة في الحذف اللي هي ايه، اللي هي انت ممكن تحذف عدة رسائل من داخل الموضوع نفسه في وقت واحد عن طريق انك انت بتضغط على كلمة حذف من جوه الرسالة، وبعد كده كل رسالة هتعدى عليها لو انت عايز تمسحها هتضغط عليها ضغطتين كده هتبقى محددة، ترجع تاني للمفتاح بتاع حذف هتقوم ايه محذوفة. ده انت حذفت رسائل من الموضوع. اما لو انت عايز تحذف رسالة واحدة بس من الموضوع فهتيجي على الرسالة نفسها من داخل الموضوع، احنا مسميين الرسالة نفسها يعني مسميين الاسم نفسه ده موضوع اللي هو اتصالات جواه عدة رسائل زي ما شرحنا بقى الفكرة، بس انا براجع خلاص هنضغط عليه ضغطتين التانية مطولة ونلاقي كلمة مسح كده يحذف الرسالة من الموضوع. اما لو انا عايز احذف الموضوع كاملا فباجي عليه من بره، ما بدخلوش بقى، باجي عليه من بره واضغط عليه ضغطتين التانية مطولة والاقي كلمة مسح يمسح على طول، الاقي كلمة مسح وطبعا هيديني رسالة انت عايز تمسح يعني عامة، اقول له اه بس ساعتها هيقول لي حذف الموضوع مش الرسالة، لان انا كده بحذف كل الموضوع زي ما انت شفت دلوقتي انا مش لاقي خلاص اتصالات مش لاقي لها ولا رسالة عندي. واحنا اتفقنا اصلا ان بمجرد ما بيبعت لك شخص رسالة ولو بعت لك تاني وانت بعت له خلاص بيتحطوا في موضوع واحد. وعرفنا ازاي نعمل تحويل للرسالة وعرفنا ازاي ننسخ نص الرسالة في نسخ برضو من الضغطة المطولة الضغطتين التانية مطولة، ويعني في بقى حاجة تنويه عايز انوه له لاصحاب الاندرويد 4.2. اصحاب اندرويد 4.2 انتبه معايا من فضلك. ليه؟ هقول لك معلومة مهمة جدا هي ممكن تكون تزعلك ولكن يعني لو خدت عليها ان شاء الله هتبقى ما فيهاش مشكلة. ايه هي المعلومة دي؟ خضتني. اقول لك اللي معاه 4.2 اللي هم زي اصحاب تليفون S2 و S37272 الناس دول واي واحد معاه 4.2 للأسف يا جماعة لما بيجي يضغط ده مش في الرسائل بس ده في اي حاجة، لما بيجي يضغط ضغطتين التانية مطولة لازم يضغطها في مكان الشيء اللي عايز يطبق عليه الفعل. يعني انا هنا مش كنتش ملتزم بالموضوع ده، انا بسحب بس والحاجة اللي انا عايزها في اي مكان بدوس ضغطتين التانية مطولة زي ما بدوس كده في اي مكان ضغطتين علشان افتح. اما يا جماعة في الناس اللي عندها اندرويد 4.2 ففي خلل في الحتة دي شوية، لابد انك انت مثلا علشان تمسح رسالة بعينها تروح لها هي تتحسس الشاشة، مش تسحب بقى لا تتحسس الشاشة لغاية ما توصل لها، يعني ممكن تسحب لغاية ما تسمعها بقت قدامك تبدأ بقى تتحسس الشاشة لغاية ما توصل لها وهتيجي على مكان الرسالة نفسه وتضغط ضغطتين التانية مطولة علشان يطبق الشيء. والكلام ده مش في الرسائل بس يا جماعة يا أصحاب أندرويد 4.2 لا ده في كل حاجة، ده في كل حاجة انت بتضغط بتتطلب فيها ضغطتين التانية مطولة لابد ان الضغط يكون على الشيء نفسه، وده طبعا هي متعبة شوية. والكلام ده على فكرة مش في 4.1 يعني ده خلل حصل من مطور اندرويد في 4.2 وتراجع عنه وصلحه في 4.3 بل طبعا زاد عليه حاجات افضل بكتير. فمعلش اللي معاهم يستحملوها. برضو تنويه لاصحاب اندرويد 4.2 اللي هم بالنسبة اللي هو اللي بتقول لهم الحاجة اللي بتقول لهم يسعى للتحكم اللي هي بتخليهم يخفضوا او يرفعوا سرعة حاجة ما او يعلوا صوت او يخفضوا صوت ما ديت برضو علشان يشغلوها، هي المفروض ان احنا بنتعامل معاها ازاي؟ بنتعامل معاها بضغطتين التانية مطولة بعد كده نسحب يا لليمين او للشمال، ما نسيبهاش بقى نسحب بالراحة لغاية ما نسمع الدرجة اللي احنا عايزينها ونسيبه عليها. اما الاصحاب برضو اندرويد 4.2 لابد ان هم يروحوا عند الحاجة دي في مكانها، برضو لازم يضعوا صباعهم في مكانها بالظبط على المكان اللي بيقول لهم فيه يسعى للتحكم او سيك كنترول او بيسميها يعني دلوقتي الاندرويد الجديد بيسميها شريط التمرير، بس طبعا هم اصلا اصحاب اندرويد 4.2 ما لهمش اسف في التوك باك الجديد بيسميها شريط التمرير. بس طبعا اندرويد 4.2 ملهمش دعوه بموضوع التوك باك الجديد ده، عشان هو بيهنج الاجهزه اللي هو 3.6 بالنسبه لهم. يعني الاندرويد التوك باك الجديد ما بيشتغلش غير من الاندرويد 4.3. ما علينا، انت لازم يا صاحب اندرويد 4.2 تروح للشيء اللي لازم تضغط عليه ضغطتين، التانية مطولة، لازم تروح له في مكانه، تتحسس الشاشة وتروح له. طيب يا جماعة، احنا في حاجة كمان عايزين نقولها في الرسائل. طبعا، واحنا مش هنخلصها النهاردة، لسه ليها ان شاء الله حلقة كمان. امال هنقول ايه تاني دلوقتي؟ الرقم 011191904807 حاول الاتصال بعدد 7 أولات أول ما كلمة الساعة 8:47 صباحا 2 نوفمبر 2014 وآخر ما كلمة الساعة 1:05 بعد ظهر 2 نوفمبر 2014 2 نوفمبر. خلاص، ده رسالة كده من برة. طبعا لو فتحتها هلاقي الرسائل اللي دارت بيني وبين شريف كلها. احنا ضغطنا ضغطة مطولة علشان ايه؟ علشان نمسح الموضوع كله. طب تعالى نضغط عليها ضغطة مطولة تاني كده ونشوف ايه اللي فيها تاني. تنبيه شريف، شريف مسح عرض جهة الاتصال، عرض جهة الاتصال دي لو ضغطتها هيوديني لجهة الاتصال بتاعت شريف نفسها اللي هي البيانات بتاعته. اضافة لأرقام البريد العشوائي، اضافة لأرقام، اضافة لأرقام البريد العشوائي دي يا جماعة بصراحة انا مش فاهم الترجمة دي، بس هي تقريبا اللي هي يعني ايه، ما يجيلكش منه رسائل. هي احتمال اللي هي تكون ما يجيلكش منه رسائل. لو حد برضو عنده معلومة او تصحيح للكلام ده يقول لي. بس هي اللي هو لو انا عملتها كده اضفتها للبريد العشوائي، شريف ده مش هتجيلي منه اشعارات برسائل تاني، او هتبقى حاجة عشوائية يعني، ممكن تيجي وممكن لا، مش هيبقى ليها اولوية. خلاص، دي الخيارات اللي فين لو انا دوست ضغطتين التانية مطولة على رسالة بعينها. طيب لو في رسالة بقى، لحظة كده، زي دي، لو رسالة انا مش مسيف رقمها يعني جايالي من رقم غريب وضغطت عليها ضغطتين التانية مطولة، ايه اللي هيحصل؟ اسمع كده، انا بسحب، هلاقي مسح برضو، ولاقي اضافة الى جهة الاتصال. اضافة الى جهات الاتصال كانت هناك عند شريف، ايه عرض جهة الاتصال، لان هي جهة الاتصال مضافة بالفعل ومعرفني ان هو شريف، انما هنا جابها لي. وبعد كده هنكمل عادي، هنلاقي اللي هي بتاعت البريد العشوائي، اضافة الارقام البريد العشوائي. خلاص، انما الفرق ما بين الرقم اللي ما هو مش معمول له حفظ والرقم المحفوظ، ان اللي مش معمول له حفظ اقدر اعمل له حفظ من هنا لما اقف عليه من بره وما ادخلش الرسالة واضغط ضغطتين التانية مطولة. خلاص، وممكن برضه اعمل له حفظ على فكره من جوه، بس دي اسهل. اضغط عليه ضغطتين التانيه مطوله، هلاقي من ضمن الخيارات اضافه الى جهات الاتصال، وهي لو فتحتها هيقول لي ايه، عرض جهات الاتصال دي برضه هيجيب لك اللي هو الرقم بس نفسه يعني. بس انا كده هي طبعا مش جايه ايه في لما دوسنا ضغطتين التانيه مطوله، قال لك اهو أزر انشاء جهات الاتصال، ولا أزر تحديث الموجود، أزر اتصال، ولا اتصال، خلي بالك، أزر اتصال، أزر مكالمة فيديو، الجوال 20 اهو. ممكن لو دوست بقى على الجوال ده، احنا اتفقنا على الموضوع ده ساعتها، قلنا ان في كلمة اتصال وكلمة اتصال، نعلم على كل اتصال الاولانية خاصة بسم واحد واتصال التانية خاصة بسم اتنين، ده لو احنا عايزين نتصل بيه من مكاننا على طول. فهنضغط على كلمة اتصال اللي احنا عايزينها، وبعد كده نمشي لغاية ما نسمع رقم الجوال ونضغط عليه ضغطتين هيتصل على طول. ديت برضو حاجة من الحاجات اللي في الرسائل. طيب نرجع نمرجو على يمين النوم الرسائل، تعال نفتح خيارات كده، خيارات، واحنا يعني دخلنا الرسائل بس وما دخلناش اي رسالة، اللي احنا واقفين ايه على انشاء، ولو بدأنا نسحب نتجول بين الرسائل. تعال ندوس خيارات كده نشوف اول حاجة ايه. يعرض 9 من العناصر، قال لي في 9 من العناصر. اول حاجة رسائل الضبط، رسائل الضبط، ودي يا جماعة اللي هي خاصة بايه، اللي هي خاصة بالضبط بتاع نقاط الوصول بتاع الانترنت، اللي هو يعني نقاط الوصول اللي هي بتبقى الرابط بينك وبين شركة الاتصالات المقدمة للخدمة، لو انت صاحب انترنت من عندها عن طريق الخط لابد ان يبقى عندك نقط وصول، ونقط الوصول دي احنا عارفينها من ايام النوكيا، ولكن نقط الوصول دي بتتبعت عن طريق رسائل ضبط. احنا هنا عندنا في الحقيقة يا جماعة ان التليفون الاندرويد بيتعرف على معظم نقاط الوصول تلقائي بدون ما الشركة تبعت له شيء، هو فعلا بيتعرف عليها، ولكن هنا برضو هي بمجرد ما انت بتحط الخط بيقعدوا يبعتوا لك الرسائل. او مثلا كل شركة يعني على حدة، لو انت بعت مثلا الاتصالات رسالة فاضية على 250 هتبعت لك برضو الرسائل بتاعت الضبط. المهم الرسائل الضبط ديت موجودة، لو انت دوست خيارات اهي نفتح اول كلمة اللي هي رسائل الضبط، الرسائل رسالة سي بي، رسالة سي بي، رسالة الإعداد التطبيق المتصفح 27 أكتوبر 2014، رسالة الإعداد التطبيق رسالة وسائط 27 أكتوبر 2014. جابهم لهم. وعلى فكرة ما بيبقوا موجودين عادي في الرسائل اللي هي العادية، لو انت عندك رسائل من رسائل الضبط، ولكن لو انت عايز توصل لهم هم مخصوص فبتدخل الرسائل وتدوس خيارات وتجيب رسائل الضبط، هتدخل تلاقيهم اهو كل واحدة فيهم هتفتحها لو انت عايز. رسالة سي بي نسحب، رسالة التطبيق اتصال جام ام اس، رسالة تاريخي 27 من انزل الماء الجير تثبيت وتقوم تثبتها عادي خالص وتثبت ويبقى عندك نقط الوصول. دي رسائل الضبط، ودي اول حاجة في خيارات لما بندخل الرسائل ونفتح خيارات على طول من غير ما ندخل رسالة، رسائل الضبط. واحنا قلنا انها مش مهمة قوي لان الضبط التليفون بيضبط تلقائيا بمجرد ما بيرى الشبكة اللي انت حاطط الخط التابع ليها. نعمل رجوع، رسالة سي بي، رجوع كمان عشان نكت الاسئلة تفشل منهم كده. احنا طلعنا اهو، نضغط خيارات تاني نشوف في خيارات دي ايه. يعني 9 من العناصر رسائل الضبط. طب في ايه تاني؟ بحث، بحث. وبحث دي بقى يا جماعة تجنن والله، بحث دي حاجة رائعة. لوحة مفاتيح نص، عرض العناصر من 3 إلى 7 من اجمالي 24. انا طبعا ضغطت عليها بضغطتين عادي. بحث، عارف بحث دي يا جماعة بتعمل ايه؟ هقول لك بتعمل ايه. بحث ديت انت ممكن تبحث فيها عن اسم مرسل، يعني لو انت عندك بقى رسائل كتيرة تكتب اسم المرسل هيجي لك على طول الرسائل اللي جاي او الموضوع بتاعه. ما احنا اتفقنا بقى ان كل مرسل بتبقى الرسائل بتاعته جواه، او ممكن تكتب كلمة من رسالة وتجي لك الرسالة دي قدامك لو انت فاكر الكلمة دي، او طبعا لو الكلمة دي مكررة في كذا رسالة هتجي لك في كذا موضوع. عايزين نفرق بين الرسائل والموضوع بتاع الرسائل. لو الكلمة دي مكررة في كذا موضوع هيجي لك الموضوعات اللي تكررت فيها الكلمة دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن مثلا واحد بعت لي معلومه ما في رساله وتاهت مني في وسط الرسائل الكتيره اللي عندي، لو انا فاكر منها كلمتين ثلاثه المعلومه دي اقدر اوصلها بسهوله. ايوه، لما تدخل الرسائل وتدوس خيارات وتدور على كلمه بحث بالسحب، او لو انت عارف مكانها وتضغطها ضغطتين هتلاقي مربع تعديل هنكتب فيه. بس انا عايز اسمعك حاجه الاول. القائمه المنسدله الكل. ايوه، بص، في قائمة منسدلة هي واقفة على الكل، لو انا فتحتها هلاقي جواها ايه؟ يعرض 3 من العناصر الكل بما التحديد، وده الافضل سيبها الكل بس برضو اوريك. المرسل لم يتم التحديد، المرسل محتوى لم يتم التحديد، محتوى يعني لو عايز تدور في محتوى رسالة يبقى تسيبها على المحتوى فقط، لو عايز تدور في اسم مرسل بس من الاسامي اللي بعتها لك من الرسائل الكتيرة اللي عندك يبقى تسيبها مرسل، لو عايز الكل يبقى تسيبها الكل هيدور لك في الاثنين. طب يا جماعه انا كان عندي رساله من فودافون مكتوب فيها كلمه مبروك، خلي بالكوا احنا فودافون دي بقى قابلتناش خالص دلوقتي، مكتوب فيها كلمه مبروك من جوه نص الرساله، جوه نص الرساله من الموضوع اللي بيني وبين فودافون. تفتكر ان انا كتبت كلمه مبروك دي في البحث هتجيلي؟ تعال نشوف كده. أنا يوسف. ميم. ميم. يا. يا. يا. يا. يا. يا. قادر امسك بس ده معلش. تاريخ مبروك. انا بكتب كلمة مبروك. مسافة واو واو طا كاف كاف. خلاص انا كتبت كلمة ايه؟ مبروك. البحث فين؟ البحث طبعا كلنا عارفينه تحت الحذف في اي لوحة مفاتيح اهو. بحث لوحة المفاتيح مخفية الرسائل تنبيه قيد البحث الرسائل. سمعته بيقول لك قيد البحث وخلص. خلاص ايه البحث؟ تعال نسحب بقى ونشوف جاب لي حاجه فيها كلمه مبروك دي. اسحب كده. الرسائل رساله واحده 29 رساله واحده. قال لي رساله واحده وجات لي يوم كام؟ رساله واحده 29 من اكتوبر. 29 اكتوبر. اسحب. مبروك اخترناك لتستمتع ب 25 رساله دوليه تبعتهم خلال اسبوع بجنيه فقط بضغط ثلاثه علامه نجميه 5055 علامه نجميه فورا. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ تبحث في الرسائل يعني الرسائل دي ممكن تبقى عندك ارشيف تبحث بداخله. تبحث في الرسائل. شفت كتبت كلمة مبروك وخلي بالك انا ما حبيتش اكتب اسم مرسل. ليه؟ لان اسم المرسل فعلا ممكن يبقى سهل ممكن يتجاب لي بسرعة. انما انا حبيت اكتب حاجة في محتوى رسالة وجابها لي فعلا وقال ان في عندك رسالة واحدة بس اللي ذكرت فيها الكلمة دي وجات لي يوم 29 اكتوبر. سحبت بعد كده كمان جاب لي الموضوع نفسه اللي هو فودافون وجاب لي نص الرسالة اللي فيها كلمة مبروك زي ما انتوا سمعتوا كده مش عارف 25 رسالة دولية ايه. اذا فدي حاجة جميلة يعني ديت اللي هو لما انا هبحث عن نص رسالة بعينها لو واحد اداني مثلا كان بعت لي رقم تليفون ولا كان بعت لي معلومة مهمة ولا كان اي حاجة اقدر القاها طالما انا ما مسحتش الموضوع بتاعه او مسحتش نص الرسالة من داخل الموضوع بتاعها. بتهيالي موضوع البحث ده يعني مهم. احنا بعد كده اكيد هنهتم بالرسائل وممكن نسيف او نحفظ فيها معلومات علشان لما نوصلها بعد كده نوصلها بسهولة عن طريق البحث. بحث دي جبناه منين يا جماعة؟ دخلنا على الرسائل وما دخلناش بقى ولا رسالة. دوسنا خيارات لقينا سحبنا لقينا الاول رسائل الضبط وبعد كده سحبنا كمان لقينا كلمة بحث. طب تعال ندوس خيارات تاني كده واحنا برضو برا. خيارات اللي على شمال الهوم يعرض 9 من العناصر رسائل الضبط قلناها بحث قلناها حذف المواضيع. حذف المواضيع احنا عرفنا يا جماعة ازاي نحذف. خلي بالك الحذف ده له كذا مرحلة عندنا النهاردة. يعني حذف المواضيع شوف خلي بالك وقال المواضيع مش الرسائل. احنا عرفنا ازاي نحذف كذا رسالة من موضوع واحد وده من جوه الموضوع نفسه. عرفنا مش هقولها بقى تاني مندوس على كلمة حذف والحاجات دي. راجع بقى اول المحاضرة ان شاء الله. اما علشان تحذف بقى وعرفنا ازاي كمان نحذف موضوع بعينه قلنا ان احنا هنتحرك لغاية ما نيجي على الموضوع ده ونضغط عليه من غير ما ندخله ونضغط عليه ضغطتين التانية مطولة ونسحب لغاية ما نسمع كلمة مسح وبعد كده نوافق على الرسالة. اما لو انا بقى عايز احذف كذا موضوع في وقت واحد فكالعادة بقى احنا عرفناها خلاص. لو دوست عليها هنا رسائل حذف المواضيع حذف المواضيع افتحها ضغطتين الرسائل عرض العناصر من 3 الى 10 من اجمالي 24 عند 24 رسالة. تعال نشوف كده زر حذف ما يا ترى موجود في مكانه اللي هو مكانه فين. عايز حد يقول لي مكانه تحت الشريط من ناحية اليمين. تحديد الكل حذف الزر معطلة بقى ليه المرة دي؟ لان انا لسه معلمتش على حاجة. بينما زر حذف جوه في الرسائل نفسها استخدم بان هو يداس عليه الاول وبعد كده نروح نعلم وندوس عليه مرة تانية. بيتهيألي اللي سمع المحاضرة من الاول هيفهم الكلمة دي معناها ايه. طبعا في كلمة تحديد الكل بعد حذف حذف الزر تحديد الكل مربع واختيار لم يتم التحديد. ده لو انا ايه عايز امسح الموضوعات كلها. طبعا احنا كده معاه خلاص بقى عرفنا الفرق بين الموضوعات والرسائل اللي جوه الموضوعات. وطبعا هبدأ اتحرك بقى عليهم 20 11 11 كل واحده فيهم بقى هلاقيها لم يتم التحديد. لو حددتها احدد دي مثلا تم التحديد واتحرك هنا محمدي احدد دي كمان تم التحديد 20 وحدد دي كمان تم التحديد. مبروك لا سيب لنا مبروك دي مع اني مش عامل بيها حاجه. حافظ نحدد دي كمان تم التحديد كده كفايه. هروح بقى لزر الحذف على طول اهو، ما بقاش معطل، وفي الغاء برضو للامانه. لو عملت من اليمين للشمال، لو انت وصلت الحذف وعملت من اليمين للشمال، لو انت عايز ترجع في كلامك، طب لا انا مش هرجع في كلامي، اعمل حذف تنبيه حذف سيتم حذف الحوار للا موافق خلاص حذف سيتم حذف الحوار سيتم حذف الحوار. خلي بالك هو سماه في مره الموضوع ومره الحوار، يقصد اكيد يقول عشان هي ترجمتها conversations. ماشي، ف يعني الاتنين واحد، لان ده كذا حوار، يعني الحوار اللي كان ما بين الرقم كذا كذا وله حوار مستقل، والحوار يعني احنا بنمسح كذا موضوع مع بعض فسماهم كلمة حوار. هقول له موافق، موافق الرسائل تم جاري المسح، الرسائل تم المسح، خلاص تم المسح، تم المسح يا جماعة. طبعا كده اتمسحت الموضوعات اللي انا حددتها. انا جبت حذف الموضوعات دي منين؟ لما ضغطت على خيارات، ولما ضغطت دخلت الرسائل الاول وضغطت على خيارات اللي هي شمال الهوم، وبدات اسحب لغايه ما سمعت كلمه حذف الموضوعات اهي. يعرض 9 من العناصر، رسائل الضبط، بحث، حذف المواضيع. المواضيع ماشي يا عم، حذف المواضيع عملها لي جمع تكسير، مفيش مشكلة، حذف المواضيع. شفتوا يا جماعة الرسائل برضو فيها حاجات مهمة واتطورت، يعني موضوع الرسائل نفسه تطور تطور ملحوظ عن اللي كان معانا في تليفونات النوكيا. فيا من تحمل التليفون النوكيا، هل لازلت مصمما على حملك له بعد ظهور تطبيق للفلوس، بعد ظهور تطبيقات بتصور بيها الشيء تقوله لك اسمه ايه، بعد ظهور بحث في الرسائل بالكلمة، انت مستني ايه؟ يلا ادخل عالم الاندرويد بدون تردد، احنا معاك في محاضرات، في لقاءات اسبوعية، في جروب اندرويد للمكفوفين، احنا معاك وما تقلقش. اللي يا جماعة تليفونات الاندرويد بتقدم خدمة للمكفوفين، ما ينفعش ان احنا نستعين يعني نستهتر بيها ونقول لا ومش هشيل التاتش ومش عارف مش عارف اتصل. لا، كل حاجه ليها مزاياها ولها عيوبها، كل حاجه انت ممكن تكون بطيء فيها وممكن تكون سريع فيها، كل حاجه بالاخد والعطاء ممكن تتعود عليها، ولكن انت بس ما تقفلش دماغك وتعزم كده. التليفون يا جماعه اللي في ايدينا ده ممكن نعمل بيه حاجات كتير. التليفون النهارده ما بقاش بس تليفون، بقت تسمع بيه حاجات، تقرأ بيه قرآن، تتفرج بيه على التلفزيون، تسمع فيه الراديو، تتبادل الرسائل سواء كانت بالرسائل النصية أو على البرامج الشات المختلفة، تعرف الدنيا من حواليك ماشية ازاي. كل ده وأكتر عبر تليفون ممكن يبدأ ب800 جنيه بس. أنا مش جاي النهاردة أبيع، لا أنا ما عنديش محل، ولكن جاي أبيع بس أبيع فكرة، فكرة بنصحك بيها ياللي لسه مش عايز تخش عالم الهواتف الذكية وخاصة الاندرويد نظرا لرخص ثمنه. يعني ممكن يعني تجيب تليفون جميل جدا فقط ب 2000 جنيه، بينما التليفونات المنافسة ممكن يعني عشان تجيب التليفون هيكون مستعمل ب 2500، مش هتلاقي في نفس المزايا اللي موجودة في اندرويد. لغاية هنا بتنتهي محاضرتي، وان شاء الله لسه لينا لقاء تالت في بإذن الله تعالى لو كان لنا عمر، في مع البقية من تطبيق الرسائل. ودلوقتي يلا نفتح الباب لأسئلتكم واستفساراتكم اللي أنا منتظرها، ويا رب إن شاء الله يقدرني إن أنا أعرف أجاوب عليها. وكل اللي بيسألوا يا جماعة ياريت بس يدوني الفرصة إن أنا يعني اللي هيسأل بعديه ياريت ميخدش المايك غير ما أنا أجاوب على صاحب الأسئلة التانية. ولما أقول لواحد خد من المايك وجاوبني على شيء ما، يديله هو الفرصة، يعني ما حدش يقطع منه، ويديله الفرصة يسترد المايك مرة تانية علشان يبقى الموضوع ماشي صح ونقدر نستفيد. وانت نفسك اللي كنت هتسأل وبتقفل على أخوك، اسمع السؤال اللي سأله لعلك تحتاج له بكرة، وحتى لو كنت عارفه اسمع يمكن يكون في إضافة. يلا المايك معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وطبعا معكم منتصر الأمير. واهلا بالاستاذ محمود والاستاذ محمد، وجزاك الله خير استاذ محمد على الشرح. بس انا كان ليا استفسار كده صغير، لو انا مثلا اشتريت ليلة ببريد الكتروني خاص بيا، تمام، وخلاص ليلة ثبتها عندي على الجهاز والدنيا تمام ومظبطها مية مية، بس على البريد ده عايز انا اغيره، عايز احط واحد تاني غيره علشان هعمل عليه شغل او كده، يعني لاي سبب من الاسباب ان كان، عاوز اغير البريد ده. فهل لو انا عملت له ريموف من الحسابات ليلة هتتشال ولا هتفضل شغالة على الجهاز زي ما هي؟ مع حضرتك المايك اتفضل. خليك منتصر معايا على المايك، خليك معايا، ايدك معايا على المايك. انت عايز تحط ايميل ويكون جيميل برضو؟ يلا كده خد قولي. استاذ محمد، هيكون جيميل، نفس اللي هو على الجيميل، بس بريد غير البريد اللي انا اشتريت به للصوت يعني. مع حضرتك المايك. ايه المشكلة؟ بس اهم حاجة ما تعملش ريموف للتاني. ايوه ممكن تعمل كده، المشكله بس اهم حاجه ما تعملش ريموف للي انت اشتريت بيه ليلى وتخليه هو المعتمد لدى جوجل بلاي عندك. ايوه ممكن تضيف واحد تاني، مفيش مشكله. من منين بتخش على ال، اقول لحضرتك اهو، تعال نعملها عملي احسن. بتفتح كده، نفتح الشاشه بس الاول، تخش على الضبط وتخش الحسابات، حسابات خلاص، وتلاقي إضافة حساب، إضافة حساب أهو، إضافة حساب، إضافة حساب، تسحب لغاية ما تسمع كلمة جوجل أو بقى الحساب اللي أنت عايز تضيفه أيا كان، فيسبوك ولا دروب بوكس ولا سامسونج ولا شوف فيك وهو جوجل اهو، ولا ده مش عارف ده ايه، حتى مايكروسوفت يعني عايز تحط حساب ايميل هوت ميل ولا حساب سكايب ولا تويتر ولا فايبر ولا واتساب ولا بريد. خلي بالك في تطبيق اسمه البريد الالكتروني غير تطبيق جيميل، خلاص اهو، وبتختار اللي انت عايزه. اهو بفتحه، حساب جوجل، تريد اضافه حساب حالي او انشاء حساب جديد؟ عادي خالص، مع ان انا عندي حساب جوجل على فكره، انا عندي، بس عادي الزر حالي والزر جديد وبتمشي حسب الخطوات عادي، ما فيهاش مشكله خالص. يلا المايك معاك. السلام عليكم استاذ محمد، تحياتي لكل الموجودين بالقناه. طبعا سؤالي هو كيف اعيد ارسال رساله للشخص على الواتساب؟ جايتني رساله اريد احولها لشخص ثاني. وفي مايك تسال على الواتساب؟ لو على الواتساب بتعمل فيها نفس اللي انا قلت لك عليه في الرسائل، مش عارف تحضرت معايا من الاول ولا لا. بتيجي على نص الرساله تضغط عليه ضغطتين الثانيه مطوله، في حاجه اسمها تحويل برضو او فورورد لو انت عامل بالانجليزي، ومجرد ما تعمل فورورد خلاص بيفتح معاك برضو الاسامي او نفس فكره الرسائل بالظبط، وبتبعت الرسالة عادي مفيش مشكلة خالص. او لو انت عايز تعمل نسخ للنص برضو بنفس القصة، بتنسخها من نفس المكان، تضغط ضغطتين التاني مطولة على النص الرسالة نفسه او على الحاجة اللي انت عايز تبعتها، ولو هي شيء موسيقي او حاجة زي كده تضغط على اللي التاريخ، تضغط على المكان التاريخ نفسه اللي جات لك بيه، تضغط على ضغطتين التاني مطولة. بس هي الاشهر يعني ان انت بتحول ايه فورورد للرسائل، رسائل مكتوبة. السلام عليكم استاذ محمد، انا عمر مع حضرتك. حضرتك بسال على التليفون سوني اريكسون، ايه النوع كويس بالنسبه لنا من التليفونات السوني؟ وهل التوك باك مختلف عن السامسونج والايماءات مختلفه ولا زي بعض؟ وسمارت فويس ينفع عليه وكده، ويعني امكانياته وكده يعني، لو تقدر يعني نبذه عنه او كده. تمام. في سؤال تاني بس، بالنسبه لليوتيوب سامسونج يعني، في اليوتيوب اما اعمل خيارات بيديني اضافه تلفزيون او كده، فاجي اعمل اضافه بيقول لي ادخل الرمز، فانا مش عارف ايه ده عباره عن ايه. بس جزاك الله خيرا. اهلا بيك يا اخي. التليفون السوني انا برضه عشان ما بقاش يعني بفتيلك في كلام انا مش عارفه كويس، بس اللي انا شفته وعارفه ان سوني اكسبيريا زي خلاص، واي تليفون سوني نازل باندرويد 4.2 في مشكله عويصه قوي يا عمرو انت وكل اللي معايا. ايه هي؟ ان التوك باك ما بينفذش الايماءات. التوك باك ما بينفذش الايماءات، زائد طبعا لعلمك ان سوني او غيره ما فيهوش زر هوم في مكانه، ما فيهوش زر هوم في مكانه، يعني هو في مكانه بس ملموس، يعني املس كده زي الشاشه كلها. بس هو الفرق ان في سوني بالذات لما بتيجي تخبط في الحته دي يقول لك ايه هوم بوتون، يعني مش هيدوسه غير ما تفعله انت تدوس عليه تاني خلاص. اما هم عندهم مشكله في موضوع اللي هي اي تليفون سوني عليه اندرويد 4.2 للاسف الشديد ما بيطبقش ايماءات توك باك، اللي هي اللي تحت في يمين واللي فوق في يمين، الحاجات دي. في حد قال لي وان كنت انا ما شفتوش بنفسي ان من اول 4.3 يعني التليفونات اللي عندهم عليها 4.3 و4.4 صلحوا الموضوع ده، بس انا ما شفتهاش بنفسي، بس انا ما شفتهاش بنفسي. دي رقم واحد. رقم اتنين، الرمز بتاع اليوتيوب ده انا بصراحه مش عارفه، ولكن اللي اقدر اقوله لك ان هو بيتوصل بتلفزيونات معينه، بيتوصل بتلفزيونات معينه على اساس يوصل بيها وكده، وهي ليها طريقه، يعني مش اي تلفزيون او مش اي ال سي دي او اي ال اي دي تقدر توصل عليه اليوتيوب. بس بصراحه انا فعلا قابلتني الحته دي وما فهمتهاش، فاوعدك ان انا احاول برضو ابحث فيها تاني وانت معايا مفيش اي مشكله خالص. طب معلش والله يا استاذ محمد انا بعتذر طبعا، بس مثلا زلت كتير انا بعتذر لك. في سامسونج كورتو تمام، الاندرويد اللي فيه 4.2 في الواتساب لما بضغط على البطن بتاع الرساله الصوتيه او البطن بتاع الفيديو ما بيقوليش اسمه تمام، بيقول لي بطن او زر وبس، لكن ما بيقولش اسم مثلا ان هو ده مفتاح الرساله الصوتيه او ده مفتاح رساله الفيديو. فدي عيب في الاصدار الاندرويد نفسه ولا ليها حل مع حضرتك المايك؟ معلش انت بتتكلم على ايه؟ يعني خليك معايا المايك. ها انت بتتكلم على الواتساب ولا بتتكلم على ايه؟ انا اسف، خليك معايا المايك كده وخد مني المايك انت على طول وهجاوب الاخ التاني دلوقتي. يا استاذ محمد بكلم حضرتك على الواتساب. هي دي المشكله فيه، هو لما بضغط على زرار التسجيل الرساله الصوتيه ما بيقوليش اسمه، بيقول لي بطن او زر وخلاص على كده. ومع ونفس القصه برضو مع الرساله الفيديو والاصدار اندرويد 4.4.2 والجهاز سامسونج جالاكسي كورتو. مع حضرتك المايك. ايوه، هو انت ما تعرفش ان مبرمج الواتساب مش مسمي تقريبا 3 ارباع ازرار في حاجه اسمها ان المبرمج بيعتمد على رسمه الزر فقط وما بيسميهمش، ما بيسميش الازرار، فبتبقى اسمها ان ليبلد او لا يحمل تصنيفا خلاص. فاحنا بنعرف اماكنهم. هتقول لي طب انا اعمل ايه يعني؟ اقول لك ما انت دلوقتي انت معاك 4.4.2 انت تقدر تسميهم خلاص، تقدر تسميهم. اسميهم ازاي؟ هنفتح قائمة السياق المحلي. تعرف مشكلتنا ايه يا جماعة؟ مشكلتنا ان احنا بنخش على الاندرويد بالعافية. يعني ايه بالعافية؟ يعني ما بندرسوش. لا يا جماعة، ده الاندرويد على فكرة محتاج تمرس ودراسة. يعني ايه دراسة؟ يعني مش من اول يومين كده وتقوم رامي الاندرويد تقول لا لا لا الايفون احسن، لا لا لا انا مش عارف امشي. لا، الاندرويد فيه كل حاجة، بالذات لو كان من اول اندرويد 4.3، بالذات لو كان اندرويد 4.3. في مفاهيم لازم تعرفها، اللي هي لما انا اقول لك افتح قائمه السياق المحلي، ما تجيش انت بقى تقول لي قائمه السياق المحلي دي ايه. يعني لو جيت قلت لي كده يبقى انت للاسف مش عارف، يبقى لازم تسمع محاضرات بتتكلم عن ايماءات توك باك عشان تتعلمها الاول. طيب هفترض فيك ان انت عارف قائمه السياق المحلي اللي هي بتتفتح لفوق في يمين، هتلاقي فيها لما تكون واقف على زر من دول اللي هم لا يحملوا تصنيف دول لفوق في يمين، هتلاقي حاجه اسمها تحسس الشاشه لغايه ما تلقى كلمه اسمها اضافه تصنيف، هترفع ايدك هتلاقي مكان اتفتح تسمي فيه الزر ده. يعني انت خلاص عرفت ان الزر اللي انت واقف عليه ده زر التسجيل، سميه ارسال رساله صوتيه وقول له موافق وخلاص كده، التوك باك هيعرفوا ان اسمه ارسال رساله صوتيه. زائد كمان ان انا عايز انوه بالنسبه للناس اللي لسه مش عارفه تسمي الازرار اللي هم 4.2 و4.1، ان في يا جماعه بالنسبه للواتساب في تطبيق واحد اجنبي عمله سمى فيه الازرار، هو يعني تطبيق للواتساب بس خاص بينا احنا شويه، سمى هو الازرار اللي تحمل تصنيفا. ولو عايزه يعني، هو للاسف مش قدامي دلوقتي، لو عايز انت التطبيق اللي متسمي جاهز ده، وان كنت لا انصحك طالما انت معاك 4.4.2 انت تقدر تسمي، ولكن انا بقولها للناس اللي لو عايزينه تفضلوا عندنا في الجروب اندرويد للمكفوفين ANDROID جنبيه على طول للمكفوفين بدون مسافات، واطلبوا البرنامج وهندهولكم ان شاء الله، لان هو لو قدامي دلوقتي كنت اديهولك، انما انا واي واحد من المديرين هناك هيديهولك ان شاء الله. الاخ اللي كان بيسالني على الصوت العربي، يعني هي دي انباء شبه مؤكده بس برضو ما تمش تاكيدها بشكل قاطع، ان في اندرويد ال لولي بوب ده اللي هو اندرويد 5 في صوت عربي هيبقى موجود. ولكن هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش منتظرين، انا ده وجهه نظري، يبقى في صوت عربي لسبب معظمنا اصلا بيستخدم التليفون انجليزي، ولو انت عايز صوت عربي امامك الاصوات، وللاسف انا واثق ان هو لو عمل صوت عربي ممكن ما يكونش لسه هيدعم ثنائيه اللغه، زي ما بدات ابل برضو ما كانش بتدعم ثنائيه اللغه. ثنائيه اللغه طبعا كلنا عارفين في ابل ان هي دعمت في اللغه العربيه، كانت مدعومه في اللغه الانجليزيه للعربيه، انما في العربيه الانجليزيه دعمت من اول الاي او اس الموجود حاليا. فخلي بالكم يا جماعه ان وخلي بالك الاي او اس بتاع ابل النهارده اسمه اي او اس 8، بينما اندرويد اللي نازل لسه اسمه 5. يعني شوف دول بقالهم فتره، فما نستعجلش وكله هيتطور وكله هيبقى كويس، وانت عندك تنوع في الاندرويد، عندك ان انت تجيب اكابيلا، عندك ان انت تجيب طارق، عندك ان انت تجيب ماجد، عندك ان انت تجيب اصوات انجليزي كتير قوي من حيث لا تعلم ومن حيث تعلم. فيعني الامر هين وبسيط، ما تقلقش. ولو انت عندك اي اسئله تانية هجاوبك برضو باذن الله. مايك معاك. صحيح كلامك استاذ محمد، بارك الله بك وجزاك خير. هذا الكلام اللي قلته كله صحيح بدون اي شيء نقاش عليه. ثنائيه اللغه في ابل بدت من اي او اس 6 لنتحول الهاتف انجليزي، بينما بالعربي المشكله قائمه. وحتى في اي او اس 8 انا هسه عندي 5S موجود حاليا، ثنائيه اللغه من تستعمل العربيه كلغه هاتف هم نبيها بعض الاشكالات، يعني مو مثل سمارت فويس. سمارت فويس هاي افضل ما عندها السمارت فويس، بس افضل على يعني كلامك صحيح. يعني انا واحد من الناس ما احب استخدم التليفون عربي، فحتى لو ما كان صوت عربي موجود ماكو مشكله، واحنا ننتظر يطورون البرامج وان شاء الله يصير خير وجزاكم الله خير. بص، هو كون ان هم يحسوا بينا والكلام ده فعلا مطلوب، وانا بنفسي بعت المقترح ده لواحد وصله لجوجل. يعني انا بعت المقترح ده وقلنا احنا عايزين صوت عربي، وفعلا انا بعته، بس هنشوف ايه اللي هيحصل. عشان كده بقول لك يعني انباء مش مؤكده، انا بعت يا ريت، بس ليه يا ريت؟ لان عشان يبقى زي الاصوات التانية، لان قالت جوجل اللي موجوده بتدعم لغات كتير دلوقتي، اقربها دلوقتي بقت تدعم اليابانيه، تدعم اليابانيه. مايك معاكم استاذ محمد. حتى في اي او اس 8 ماجد الصوت العربي اللي رجعوه بعد مطالبات كثيرة احتفظوا بنفس قاموس طارق، قاموس اللي يعاني من مشاكل في مثلا زر الحذف، لما ما يقول لك حذف يقول لك هاكف او شيء نسخ، ما يلفظها نسخ بصورة صحيحة، واكو بعض الاشكالات بالقاموس وما حلوها. احنا الان 8.1 والمشاكل نفسها، وملينا من المطالبات وماكو اي استجابة لحد الان. يعني أنا وحدي كتبت يمكن أكثر من 10 رسائل طلب هذا الخصوص وبينت كل المشاكل. حتى بالنوتيفيكيشن سنتر لما تقول لك clear notifications clear section ما يمسح القسم، يبقى القسم موجود، فمشكلة بالنظام. وهاي مشكلة اللي يتعذر نطقه، هو اللي عنده آيفون يعرفها ويعرف شلون يوقف يوخر هذا الشيء أو يلغي، والما يعرف ممكن أنا أعلمه وإن شاء الله الأعرف ما أقصر به. وجزاكم الله خير. تمام، هو فعلا ده اللي حصل. وعشان بس ما نقلبهاش ايفون، هو فعلا بس حبيت اعقد المقارنة للناس اللي هي بتحب دايما تعقد المقارنة مش اكتر. يلا المايك معاكم. السلام عليكم استاذ محمد، معك جناوة ابو حفصة. انا جبت ملف من نوت باد وحطيته على التليفون، ملف تكست يعني. انا في طريقه بحول بيها اللي هي بحطه في الورد باد وبختار اخر اختيار بعد ما اعمل سيف از، بختار اخر اختيار. ده كان شغال ايام النوكيا والكلام ده، وبرضه كان شغال معايا على مصحف التكست حاليا. المهم انا حطيت واحد نوت باد من النوت باد مباشره بك، حاولت اعمل دقه الفقرات والكلام ده مش عارف اعملها خالص، مش عارف ايه القصه. هل المشكله في اني انا حطيته من النوت باد مباشره، ولا انا مش عارف اتحرك؟ وجزاكم الله خير. اتمنى انت اللي تكون مش عارف تتحرك، لان احنا فعلناها مع بعض. يعني المفروض لما تعمل بص، يعني تخيل نفسك انت بدل ما بتسحب من الشمال لليمين بتسحب من فوق لتحت او من تحت لفوق. يعني بدل ما بتسحب من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، تخيل نفسك بعد ما تدخل المكان بتاع اللي هو بيقولك فيه مربع التعديل ويبدأ يقرأ النص ده، تخيل نفسك ان انت بتسحب من تحت لفوق او من فوق لتحت. انا بقى عايزك بدل ما انت يعني مرة نفسك ان انت الاول تسحب من تحت لفوق، خلاص يعني بتجيب صباعك كده ترسم خط صغير لفوق، لفوق هيكون صباعك تحت ترسم خط لفوق، خلاص. بعد كده هتطور نفسك بقى، هتبقى بدل ما هي لفوق بس هتبقى فوق تحت. يعني انت طلعت لفوق انزل تحت في ساعتها على طول فوق تحت. كل ما تعمل مرة اقول لك دقة كذا، بعد ما يقول لك دقة كذا تبدأ تتحرك من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، هيقرأ حسب الدقة اللي انت حددتها له. ولو عايز تغير الدقة برضه هتعمل فوق تحت. احنا يعني انا عايزك تتعلمها الاول انك تعمل فوق مرة وتحت مرة، وبعد كده تقوم عامل فوق تحت صابع فوق، يعني صباعك يطلع لفوق وينزل لتحت في نفس يرسم خط الفوق وينزل تاني يرسمه لتحت بس بحركة واحدة فوق تحت، كأنك صابعك كده ايه حطه على ترابيزة وبيطلع لفوق وينزل تحت بس فورا فوق تحت. ايه المشكلة في الموضوع ده؟ يعني حاول. مساء الخير يا استاذ محمد، السلام عليكم كلكم يا جماعة. يا استاذ محمد كنت عايز اسأل سؤال لحضرتك. الرسائل اللي بتجيني بتنزل على سجل الهاتف، انا مش عايزها تنزل على سجل الهاتف، عايز سجل الهاتف دي تنزل عليها المكالمات فقط اللي بتجيني او اللي بعملها، لكني انا عايز الرسائل تيجي في الرسائل فقط بس. انا كنت عاملها في مره في الاس دوس 2 لكن ما عرفتش اعملها في الجراند 2، يا ريت تنصحني اعمل ايه. شكرا ليك. ما عرفتش تعملها تاني ليه؟ صدق انا زعلت منك. ما عرفتش تعملها تاني عشان انت ما جيتش حضرت معايا المحاضره بتاعه الهاتف وفلترنا السجلات مع بعض. طيب ما علينا، تعالى نفتح الشاشه ندخل الهاتف. طبعا دخلت بضغط تاني السجلات، انا فتحت على السجلات اهو. العناصر من 1 الى 8 من اجمالي 562. ندوس خيارات بقى، ما نفتحش اي حاجه، ندوس خيارات. يعرض 4 من العناصر عرض. عرض عرض، ندخل عرض. دي قال لك ايه؟ جميع البطاقات ولا سيم واحد ولا سيم اتنين؟ احنا هنخليها جميع البطاقات. جميع بطاقات سيم تم التحديد، ماشي. هنضغط عليها حتى وهي بيقول لك تم التحديد، اضغط عليها برضو. جميع تنبيه عرض بالغاء. اسحب بقى. عرض. جميع السجلات، جميع المكالمات لم يتم التحديد. المكالمات الفائته لم يتم التحديد. ولا المكالمات الصادره لم يتم التحديد. ولا المكالمات الوارده لم يتم التحديد. ولا المكالمات المرفوضه لم يتم التحديد. ولا كل الرسائل لم يتم التحديد. كل الرسائل لم يت... هو طبعا محدد جميع السجلات، انت ممكن تقول له جميع المكالمات. اهي جميع المكالمات، جميع السجلات تم التحديد. جميع المكالمات لم يتم التحديد. كده هو يجيب لك المكالمات الصادره والوارده والمرفوضه والكلام ده بس، ملوش دعوه بالرسائل خالص. اما هو ليه بيجيب لك الرسائل؟ لان هو محدد على جميع السجلات. جميع السجلات، والسجلات دي بتشمل مين؟ تشمل الرسائل والمكالمات معا. يا رب تكون واضحه يا استاذ نادي، واتقالت في محاضرة من محاضرات الهاتف اللي كانت ممكن تكون 14 مثلا 15، بس مش مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي سؤال يا أستاذ محمد. أنا عندي عدة 6312 منزل عليها كل سبيكر اللي هو نط الاسم المتصل من جوجل بلاي، أما بشغله بيخلي صوت نغمة الرنين عند 10%. انا عايز اعرف ايه السبب، بما ان انا دخلت الاعدادات وخليته ان هو مش محدد، ان هو لما ينطق اسم المتصل يبقى نغمة الرنين تفضل زي ما هي ما تتخفضش. ايه المشكلة؟ عايز اعرف. لعب في البرنامج، لعب في البرنامج للأسف. أنا عارف إن البرنامج ده في ناس كتير بتحتاجه، بس للأسف الشديد فيهم عيوب، وده من ضمنهم نزول النغمة 10%. ومش بس البرنامج ده اللي بيعملها، برامج تانية كتير في القبيل ده اللي هو بتاع نطق اسم المتصل للأسف الشديد ملناش حل. يعني خلينا أنا وأنت كده ندور على برنامج كويس في الموضوع ده. أنا لغاية النهاردة ملقتش، تقريبا كلهم بيعملوا نفس الموضوع، أو لو لقيت واحد ما بيعملهاش ممكن يشتغل على تليفون أو تليفون لأ، فمش فاهم لهم بصراحة بجد يعني. ولكن انت عندك في 6312 جرب تشغل حاجة اسمها وضع القيادة، يمكن تنفعك. وضع القيادة دي فين؟ يعني بالنسبة ل 6312 بتكون موجودة مع اللي هي إخراج نص إلى حديث. دور عليها كده وشغلها يمكن تفيدك. دي بتقرأ الرقم، ويمكن هي مش هتكون حلوة زي ال مش هتكون حلوة زي التانية زي البرنامج، بس هو للأسف هو فيه فعلا عيب يعني، هو وغيره للأسف الشديد. فخلينا ندور انا وانت، بس هو للاسف انا دايما ما بنصحش بالبرامج دي مع ان انا بحتاجها، انا شخصيا بحتاجها والله في الشارع، ولكن للاسف هي فعلا بتوطي النغمه. هي المفروض توطي النغمه وتقول لك اسم المتصل وترفعها تاني، هي بتوطي النغمه بس. فالموضوع ده بالنسبه للبرامج دي ملوش حل، على الاقل من وجهه نظري انا. لو حد لقى له حل يا ريت يقوله. طيب بس محمد انا بعتذر لك معلش، انا عارف ان اسئلتي كترت. هو بس اللي في اللي عندي برضو في اثناء مثلا وانا بتكلم السنسور اللي هو ما بيخليش الناطق يتكلم اثناء، يعني وانا بعمل مكالمة وكده، ده مش موجود في ال في الاربعة اربعة فاصلة اتنين. فده ما فيش تطبيق يحللي المشكلة دي او ملهاش حل، لان هو بيفضل طول بقى اثناء ما انا شغال بتكلم برضو الناطق بيفضل يتكلم، فهي دي عاملة له مشكلة بصراحة. مع حضرتك المايك. الموضوع ده مش، لا ما تشوهش بقى الاندرويد، الموضوع ده مرتبط بالجهاز اللي مع حضرتك للأسف، عشان كده انا ما بنصحش بيه. الكور 2 والاس 4، الاس هامش الاس 4، الاس 4 والستار بلس 2، التليفونات الجديدة دي كلها على قد ما هي فيها اندرويد كويس، مع انه ناقص برضو الاندرويد ده ناقص كتير، ال 442 ده اللي موجود في الاجهزة دي، الا انه يعني ماشي الحال، الا ان هذه الاجهزة تنقصها استشعار التقارب، وده جهاز يعني، دي حاجة بتبقى موجودة في التليفون مش تطبيق، فهو انت اصلا الشيء ده مش موجود عندك في الجهاز للأسف الشديد. فمش عارف الشيء ده مش موجود عندك في الجهاز، فيعني ممكن بقى تتغلب على الموضوع ده، وهو بيتكلم حاول توطي، يعني حاول تلعب في التوك باك كده وتوطي، هيحاول يوطي لك التوك باك نفسه مش صوت المكالمة، واحيانا ممكن ما يرضاش للاسف الشديد. العدد دي فيها خلل، يعني انا مش قصدي والله اصدمك، بس هي فيها خلل فيها، ما فيهاش استشعار تقارب، وده بيستخدم في تليفونات في برامج كتير من ضمنها توك باك. استشعار تقارب ده يعني ايه؟ اللي هو يحس بوشك ان هو قرب او ايدك، او ان فيها كمان اللي هي الحركات، اللي هو ما بيحسش بحركاتك، في حاجه اسمها الحركات، يعني تقلب مثلا التليفون يعمل حاجه معينه، تهزه يعمل حاجه معينه، دي برضه مش موجوده في الايه في التليفون ده، فدي خاصه بالجهاز مش خاصه بالاندرويد، ده هاردوير للاسف مش موجود عندك في الجهاز، فملوش حل. ما تزعلش مني والله، يعني يا تحاول تتكيف يا تحاول تشوف حل، يعني تبيعها لحد ولا شوف انت. هي على فكره العده مش بطاله كاندرويد، ولكن برضو انت لو شفت الاندرويد اللي على الاس 4 ميني وشفت الاندرويد اللي معاك، لا تقول لا ده الاندرويد اللي معايا ده حاجه غريبه قوي. ليه؟ لان هو لو فيه الاندرويد ده قصين منه كتير، لانها عده رخيصه. خلاص مايك معاك. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ يا رب يكون بخير. عايز شغال مع حضرتك. كان عندي سؤال، انا معايا جهاز جراند 2 الاصدار 4.3. المهم انا لما حد بيرن عليا فكنت قبل كده بعرف اكنسل، كان معايا كنسل وكنت بعرف اكنسل على اللي بيرن عليا. المهم في جراند انا حاولت بشتى الطرق، اللي هو اضغط ضغطتين واسحب فيهز واسحب اكنسل، او بالصباعين المفرودين كده من تحت لفوق. المهم مش راضيه خالص، فروحت علمت على حاجه كده في امكانيه الوصول، علمت عليها فبقت ايه احيانا اجي مثلا دلوقتي ادوس على رفض دي مرتين يعني من غير ما اطول في الثانيه وكده فيكنسل عادي. لكن المشكله انه احيانا يعني اول مثلا حد يرن فحط صباعي ابص الاقي فتح على الشخص اللي هو بيرن ده، يعني من غير ما اعمل حاجه، مجرد بس صباعي يلمس الشاشه ابص الاقي فتح على الشخص ده. فمش عارف، ما لقيتش حل بصراحه، مش عارف العيب فين يعني. شكرا. لا جديده دي طبعا. انت لكل الناس اللي معانا، انت دخلت الشاشه، دخلت هنا خيارات امكانيه الوصول، دخلت امكانيه الوصول ودخلت هنا الرضا لانهاء المكالمات، الرضا لانهاء مفتاح الرد بضغط على المفتاح الرئيسي لقبول المكالمات الوارده مربع وتيار تم التحديد. وعلمت على دي كمان المكالمات الواردة عن طريق النقر فوق زر قبول المكالمات على شاشة المكالمات الواردة مربع واختيار تم التحديد استخدام التحكم الصوتي. خلاص، فانت علمت على بتاعة الرد عن طريق النقر. لما بتعلم على بتاعة النقر يعني انت ممكن تكون ايديك بتلمس مرة وبتدوسها مرة تانية، فانت اسحب لغاية كلمة رفض وضغط عليها ضغطتين هتكنسل على طول. ده من اول 4-3 فعلا، ده صحيح. اما كون هي بتفتح معاك كده من اول ضغطة، لا ما ينفعش. اكيد انت لمستها مره وضغطتها مرتين او ضغطتها مره تانية وانت مش حاسس، يعني ايدك جت. لا بس هي دي بتيجي على خبرتك في التليفون، يعني انت التليفون بقاله معاك قد ايه؟ لو بقاله معاك لسه قليل يبقى ممكن كلامي يكون صح، اما لو بقاله معاك كتير يبقى لا، يبقى الموضوع ده غريب. وادعوك ان انت تحاول تحدثها لل 4.4 يمكن تتحل المشكله دي. وان كان ليا ناس عندهم 4.3 وما عندهمش مشكله في القصه دي، انت انا حاسس بس ان المشكله في ايدك. يعني ده بالعكس، بعد ما انت بتفعل اللي هي بتاعت الرد بالنقر دي، انت لو ضغطت على الرد مرتين، على كلمة الرد مرتين بيرد، ولو ضغطت على كلمة الرفض بمرتين برضو بيرفض. السلام عليكم ورحمة الله، معكم امير عبد الروف. في مشكلة وفي السبسار. السبسار بعد اذنك. نزلت برنامج ايزي انسر وعلمت على اول اختيار وفي الاعدادات ومش عارف هل انا كده صح ولا غلط. يعني ليت حضرتك تلخص لي حته ايزي انسر، ازاي نشغله كويس. دي نمره واحد. نمره اتنين، بعد اذن سعادتك، الاول لما كان معانا التليفون ابو الزراير الكيبورد العاديه زي 73 كنت بطلب النمره وادوس اتصال واتكلم. طب دلوقتي انا ازاي اعمل الموضوع ده؟ ازاي استعمل يعني واحد مديني نمره اكلمه عليها لسه ما سيفتهاش، عايز اكلمه فيها وايه من غير ما سيفها، تتم ازاي؟ ارجو ان حضرتك الاجابه على السؤالين بتاعت الاتصال على طريق الكيبورد من غير تسييف الاسم. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو في سريعا كده اعدادات ايزي انسر عشان افعل. شكرا. تقلقش، ما تقلقش، انا كتبتهم عشان ما انساهمش، او كتبت يعني ايه حاجة تدلني عليهم. انت سألت الاول على الايزي انسر، انت عملت خطوة وسبت التانية. اول حاجة انت فعلته انه يشتغل، بس خلي بالك انت ما فعلتوش يعمل ايه. يعني انت قلت له اشتغل بس ما قلتلوش ايه بقى اللي يشغله بالظبط. اصل ايزي انسر ده مش بس بيفتح السبيكر، انت خاصة واللي معهم الكورتو عامة او الاس فور او الحاجات دي، عشان اللي عايز يجيبها برضو يا جماعة يحاول يبتعد عنها ويحوش اكتر شوية ويجيب مثلا اس فور ميني او حاجة زي كده. ايه هو؟ ان استشعار التقارب بيعتمد عليه برنامج ايزي انسر. يعني ايزي انسر لو ما فيش استشعار تقارب مش هيفتح لك السبيكر، بيعتمد على موضوع ان انت يكون عندك استشعار تقارب، تقربه من وشك السبيكر يتقفل، تبعده عن وشك السبيكر يتفتح. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ فعله ازاي بقى يا عم امير؟ اعمله ازاي الكلام ده؟ انت قلت بتقول ان انا فعلته، ايوه صح انت دوست، بس لسه بقى انت ما فعلتوش ايه؟ لان هو بيعمل حاجات تانية. انت ممكن تقربه من وشك يقوم يفتح المكالمه، خلاص، ممكن تبعده عن وشك يقوم يقفل المكالمه، ممكن يعني في له مزايا كتير غير قصه ان انت ايه يفتح السبيكر، بس احنا بصراحه ما بنفعلش غير بتاعه السبيكر، لان موضوع ان انت تقربه من وشك وبقولها ليك وللناس كلها يعني ويفتح والكلام ده، يعني احنا مش مضطرين ليها في سامسونج لان احنا معانا الزر الهوم بيفتح المكالمه والدنيا كويسه المشكله يعني. فاحنا نخلينا بس في موضوع ايه الـ نفتح السبيكر. طب نعمله ازاي؟ تعالى كده اقول لك. انا عندي برنامج فعلا انا مشطبه لان انا بحبه. البرنامج بيعمل كانه زي الايفون بالظبط، بحيث انت بتبعد التليفون عن وشك عن الوجه يبدا على طول ايه يفتح السبيكر. تعالى ننزل كده ندور عليه، نرفع. هو اسمه بالانجليزي طبعا قدام. ايزي انسر، افتح. تابع معايا بقى، انا هسحب اهو. ايزي انسر، ايزي انسر اب، العناوين. ايزي انسر ابلكيشن انيبل سلاش ديسيبل ذس اب، مربع اختيار تم التحديد. طبعا لو انت محددها يبقى انت ايه، او لو هتقول لك محدد عندك يبقى انت صح كده، انت محدده. ابدا اسحب بقى لغايه ما تسمع كلمه سبيكر. بيقول لك شيك تو انسر، يعني ممكن تهزه عشان يفتح المكالمه او تقربه من وشك عشان يفتح المكالمه، فانت تسيبك من الكلام ده كله. انا بسحب اهو، وفي برضو حاجات وظايف لانهاء المكالمه، كل ده عمال اسحب انا. سمعت سبيكر فون اوبشنز، خد بالك معايا هنا بقى، هسحب اهو تاني، هسحب بعد ما قال لي الكلمه دي. اسمع هيقول ايه. Automatic speakerphone went away from face. Automatic speakerphone. Speakerphone. When. Automatic speakerphone went away from face. When away from face. لما يكون بعيدا عن وجهي. هو مش هيكون متعلم عليها عندك. يعني هيقولك كلمة automatic speakerphone وهتبقى disabled. فأنت هتفتحها. كده هو، وتنقي بقى ايه. هي شوف هيكون على ديسيبل دي، طبعا هي مش عندي ديسيبل لان انا عاملها. هتنقي when away from face، يعني لما عندما يكون يكون بعيد عن وجهي، يعني يفتح السبيكر عندما يكون بعيد عن وجهي. هتعلم على دي وخلاص، تطلع تعمل المكالمه هيفتح على طول. بالمره بقى جاوب على سؤالك التاني، عايز اطلع اعمل المكالمه بقى، افتح الهاتف. انت بتقول لو رقم انا مش مسيفه اعمل ايه؟ برضو انت خلي بالك فاتتك محاضرات الهاتف، روح اسمعها. بس برضو هجاوبك، احنا قلنا ان الهاتف له اربع اقسام، لوحة المفاتيح والسجلات والمفضلة وجهات الاتصال. فانت هتجيب لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح على لوحة المفاتيح، واحد بيملك رقم، انا هفترض ان هو رقم 800 0 8 8 0 0 0. خلاص انا كتبت 800. عندك تحت على الشمال سيم واحد، سر سيم واحد اتصال، SIM واحد اتصال، دي تحت النجمة على طول. ولو مشيت في الصف ده كده تحسسته نجمات، سر سيم واحد اتصال، مكالمة فيديو، مكالمة فيديو، المقال المزدوج للتأثير سيم اثنان اتصال، وبعد الزر كده ماشي فيه بالطول من الشمال اليمين. وبعد كده بتلاقي باك سبيس اللي هو بيرجعك تمسح يعني. تعالى بقى اضغط على سيم اتنين كده اهو، اهم المكالمة دلوقتي اللي هي فعلا اتكلمت معايا. هفتح السبيكر بقى بعيد عن وشي وخلاص، فعلا بتتكلم اهي زي ما انت سمعت، قالت لك للغة العربية طبعا، هي كانت بتقول اهلا وبتاع. اهو انا كده قربته تاني من ودني فسكت، بعدته اتكلم نجمة 28 28. نقفل بقى المكالمة. هو ده بالظبط، هو ده الموضوع اللي كان حاصل، هو ده الموضوع اللي انت بتسأل عليه، وارجو ان انت وغيرك يكونوا استفاد. السلام عليكم، معكم احمد عبد المعز، كنت عايز اسأل عن الاتصال السريع. ما فيش امكانية ان انا الغي الاتصال السريع، كل ما اجي اطلب رقم واضغط عليه ضغطة مطولة يقول لي لم يتخصيص الاتصال السريع، فعايز الغيه خالص يعني واستريح منه. طيب مستر محمد دلوقتي هو بخصوص بس موضوع الانسر باي تابينج انسر باتون، موجود عندي انا في الايس 3، يعني انا لما بعلم الخيار ده موجود عندي في امكانيه الوصول في الايس 3، ولما بعلمه فعلا بضغط دبل تاب علشان يرد على المكالمة، لكن ديكلاين اللي هي رفض المكالمة ما بينفذهاش. فانا بصراحة مش عارف بينفذها عندكم في 4.3 ولا ايه، بس هو موجود عندنا موضوع ان انت تضغط دبل تاب وانسر على المكالمة دي. الحاجة التانية انا كنت عاوز اسأل حضرتك، او مش انا يعني، هو في واحد عاوز يشتري جهاز HTC وعاوز يعني يا اما يشتري جهاز سامسونج S5، فهو دلوقتي متحير يعني. طبعا انت عارف الاكسبيليتي بتفرق من شركة لشركة، بس هو تليفون قوي يعني، تليفون قوي قوي تقريبا 5100، وفي امكانيات ملهاش حدود يعني. هو مهتم بقى بمجال الصوتيات وهندسة الصوت ومش عارف ايه، فهو جهاز قوي. فايه مدى الاكسبيليتي بقى في HTC؟ وهو بالمناسبة اندرويد 4.4.4 ومن اوائل الاجهزة اللي هتاخد اندرويد L. مايك معك. طيب انا هبدأ من احمد عبد المعز، والاتصال السريع ما بيتلغيش. خلاص انت فعلا عندك مشكلة انك في الاندرويد 4.4 ايدك لابد ان هي تتشال بسرعة، يعني تبقى عارفة هي تتحط فين وتضرب الرقم، بالذات اول رقم يعني، هو اول رقم بس، انما لو اي رقم تاني يعني، انت لو عديت اول رقم خلاص، لو عديت اول رقم ممكن تكمل عادي. اما لو انت مش عارف تعدي ففي طريقة، ايه هي؟ انك تسحب على الارقام لغاية ما توصل لاول رقم بدون ما تكون حاطط ايدك عليه. هوريها لك ازاي. افتح الهاتف، اهو بص كده، بص انا عمال اسحب وخلاص، ماشي انا عمال اسحب اهو، من الشمال اليمين، او لو رجعت اول رقم انا عايزه مثلا هو الست، هديها ضغطتين كده كتبه خلاص. بس بعد كده لما اكتب اي حاجة وتقلت عليها بس ما عدا الزيرو، عشان الزيرو بيدي علامة الزائد، وما عدا النجمة عشان بتدي برضو علامة تقريبا نقطة او حاجة زي كده، ما تقلش برضو عليها. ولو انا عوزتهم اسحب برضو، لو انا ايدي مش قادرة تاخد على الكلام ده، اسحب لغاية ما وصلها، مثلا انا عايز اوصل للنجمة، اضغطها وخلاص من اي مكان وخلاص، مفيش مشكلة. ده بالنسبة للاتصال السريع، انما هو ما بيتلغيش. احسن لك خصصه يعني ايه، خصصه استفيد منه احسن. دي حاجة. بالنسبة للرفض بتاع المكالمة اشرف، ايوه انا عارف ان انت عندك الاختيار ده في 4.2، بس هو مش يعني ما فعلش معاه الرفض. هو فعلا الرفض من اول 4.3 لاجهزة سامسونج. بالنسبة للHTC هو فعلا تليفوناتها بتبقى جبارة، انا معاك، بس بصراحة محدش جربها خالص من ناحية المكفوفين، فمش عارف يعني هل صاحب المحل ممكن يسمح له ان يشوف تليفونات في العرض عنده. واهم حاجة لو سمح له يبقى عارف ان مفيش برضه هوم، ويبقى ويطبق ايه، ويطبق ال ال ال الايماءات، يطبق الايماءات وهو واقف هناك في العرض، يفتح التيك توك انجليزي يعني ويشوف الكلام ده. طيب يعني انا سمعت بصراحة من حد ان مثلا لو يعني ان كل ان في ال HTC ده اللي هو الموديل اللي هو عاوز يجيبه، هو اسمه HTC 1 2014 او M8 حاجة كده. السلام عليكم استاذ محمد، ده معك جناوي برضي ابو حفصة. والله انا بالنسبة لموضوع النت باد ده، انا مش ياريت ان شاء الله يكون في تواصل معك قريب. انا قلت لحضرتك ان انا اخدت النص من النوت باد مباشره، ما حاولتوش عن طريق الورد باد ومش عارف والسيف اسود، خد اللغه الصينيه عشان بلع فيك بالظبط. وحفصه حاول تسمع المحاضرات الاولى اللي هي بنتكلم فيها عن الايماءات لغايه ما جيلك، اللي بنتكلم فيها عن الايماءات، ايماءات توك باك، ايماءات توك باك من اساسيات الاندرويد، لازم على كل كفيف هيتعامل مع الاندرويد يحفظها ويعرفها. طيب السلام عليكم استاذ محمد، معك ملك فخري. المهم يا استاذ محمد، المحاضره شيقه وتمام التمام، بس احنا عاوزين التوك باك اللي هو 6 ده 3.6 ده، يا ريت يبقى كتر خيرك، لانه ما عندناش، بتخش في التحديث توك باك 3.52 اخرنا كده، في الامكانيه دي ولا لا؟ الله اعلم. يلا معلش بس يا عم ملك، لا يعني في حدث مهم حصل دلوقتي، الاستاذ حارس معانا، ثواني بس يعني قبل ما انت قبل ما اقول لك، لا الاستاذ حارس يا جماعه يعني هو معلم الاندرويد في الوطن العربي يعني، وانا والله العظيم مش بجامله، هو اللي علمنا، هو اللي فتح لنا الابواب دي كلها، هو اللي كان سبب، ربنا جعله سبب في فتح الباب ده كله من اوله لاخره. احنا بقى اجتهدنا بعد كده، ده موضوع تاني، انما بارشاداته وبفهمه وبحاجاته اللي بيديها لنا لغايه النهارده مؤثره يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا في حارس ويزيده علم ويدينا دايما حاجات يعني قيمه كده زيه بالظبط، هو فعلا قيم. خلاص انت عم ملاك عايز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انت عايز التوك باك الجديد. طيب التوك باك الجديد ده تجريبي، دي رقم واحد. رقم اتنين، هو مضافش حاجة زي ما انت سامع معايا كده، هو يعني غير في الكلام. رقم تلاتة، هو انا والله مش معايا الرابط بتاعه حاليا للأسف يعني، ولكن اوعدك ان انا ممكن ابعته لك الخاص، ولكن هو ما يستاهلش قوي بالمناسبة يعني انت تدور عليه. انا بكلمك بجد، هو ما حصلش فيه جديد. انت اندرويد 4.3 وانا عارف انه هيشتغل معاك، اه ماشي، ومش عارف تحدثته ولا لأ، تهيألي حدثت بقيت 4.4 كمان هيشتغل معاك، بس هو ما اضافش جديد يعني، ما كان حاجة عادية يعني، لسه ما يعني ما فيهوش جديد غير بعض التغييرات في الكلام بتاع اللغة العربية، تم إلغاء قفل الجهاز بدل تم إلغاء تأمين الجهاز، شريط تمرير بدل يسعى للتحكم، تم الضغط طويلا بدل تم الضغط مطول. يعني ما يستاهلش بصراحة انت تقعد يعني تقول انا عايز هو فين ودهولي ومليش ده. طبعا انا بحترم حضرتك والله هجبولك، بس انا برضو بقولك عشان لو ما عرفتش اجيبهولك يعني، انا بس انت تعرف انا سايبه ليه، انا سايبه علشان يعني حطيته خلاص خلاص يعني، انت عارف مش فاضي ان انا اشيله تاني واجيب القديم ده، والله العظيم مش اكتر من كده، انما هو لا يفرق شيء عن 3.52 خالص، 3.52 خالص، اطمن يعني. ومن ناحية تانية هرفعه وادهولك، حاضر، تعرف ان انا مش متأخر عنك يعني، حاضر، بس بكتب لي فكرني على السكايب. خلاص يا استاذ محمد، يا استاذ محمد ربنا يخليك. قول الاخ حارس ده احنا كلنا نرحب بيه ونقول له نورتنا نورت القناه ونورت مصر كلها يا اخي، لان احنا من غيره فعلا كنا هنتوه. اول واحد عرفنا بتركيبه صوت ماجد وعلى الاندرويد كله يعني، ده ده ده ده, ده حاجه تشرف اي حد يعني. الاخ حارس ده 100 100، بس في مشكله بقى اقولها لك بقى، ان باجي احفظ جهة الاتصال عاوز اخزنهم على الكارت، كارت ميموري، اشوفهم على الكارت ميموري يقول لي 100 واحد بس، 100 واحد تفهمني يعني، مش عارف الفكرة دي وصل لك ولا لا، واجي افتحهم على الكمبيوتر ما يرضوش يتفتحوا برضه، لما اخش عليهم على الكمبيوتر من على الكارت اشوفهم كم واحد ما اعرفش، هل ليها دي حل ولا لا، وشكرا جزاكم الله كل خير. اصل هو بيعملهم فايل واحد يا عم ملاك، مش زي النوكيا بتاع زمان، هو بيعملهم على هيئة فايل واحد، فمش هتعرف تتفرج على تفاصيل، بتهيألي في برامج ممكن تتفرج على تفاصيله بس انا مجربتش يعني، لو هو كان ملف ملف كنت ممكن تتفرج على تفاصيله، بس انا مش عارف بصراحة برامج الاوفيس ممكن تفرجك اللي هو الاوتلوك على تفاصيل ملف واحد، الملف واحد هو اللي بيبقى فيه كل الاسامي تفهمني، بيعملهم في ملف واحد، فعشان كده انت مش عارف تتفرج عليهم في الكمبيوتر، بتلاقي ملف واحد بس، ايه دي القضية، انت عايز تتفرج عليهم ليه، ما انت عارف انت خلاص خدتهم، انت بتحتفظ بالملف ده الحين الحاجة وبتحطه في الكارت وتقول له استيراد، لما لو انت عايز تستورد منه بتستورد، متقلقش يعني. بس انا بصراحة لو حد عنده معلومة في ان انا اقدر اشوفهم على الكمبيوتر من الملف الواحد ده، مش عارف انا شخصيا بتهيألي ما ينفعش، لازم يكونوا ملف ملف، وهو الاندرويد بيعملوا ملف واحد مش زي النوكيا بيعملوهم ملف ملف. هي المشكله مش هنا، المشكله يا استاذ محمد انك لما تخش مثلا، انا خزنتهم على الكارت الميموري، بتخش على الكارت الميموري من التليفون نفسه ما يجيبلكش كل الاسماء، بيجيب لك يقول لك 101 فقط، انت فاهمني بقى هي دي الفكره اللي انا عاوز اوصلها لك، ما بيجيبليش كل الاسامي اللي ما اعرفش اللي اتخزنت، هل كلها اتخزنت ولا لا، لما تخش عليهم على الكارت نفسه يقول لك 101 فقط. شكرا. انت عندك يعني انت عندك تابع يعني اكتر منهم صح؟ ده اللي انا اقدر افهمه. طيب انت لازم تشوف انت عملت تصدير منين. انت خلي بالك انت لما بتدخل الاسماء عندك لو انت سحبت كده قبل ما تلاقي مربع التعديل اللي بتكتب فيه اسم البحث والحاجات ديت بتلاقي حاجة اسمها الجهاز، او ممكن تلاقيها سيم واحد، او ممكن تلاقيها سيم اتنين SIM واحد يعني SIM اتنين، او ممكن تلاقيها مثلا مش عارف الايميل. فانت لازم تشوف انت خدت منين الاول خلاص، وبعد كده هو بيكون واقف على كل الاسماء يعني هو بيكون عارض لك اللي في الجهاز واللي في الايميل واللي في سيم واحد واللي في سيم تو كده يعني. فانت لازم تحدد الاول تشوف هو في انهي حاجة هو خد منين الاول يعني. وانت بتاخد اسف عفوا، وانت بتاخد الاسماء تصدير يعني بتصدرها للكارت لازم تبقى عارف اصلا ان انت صدرتها منين. ومنين دي تعرفها ازاي؟ اهو هقول لك اهو اوريها لك برضو عملي. جهات الاتصال اهي، جهات الاتصال اسحب الهاتف علامة المجموعات المفضل جهات الاتصال مربع تعديل بحث الزر انشاء جهات اتصال في جهاز اهو سمعت جهات الاتصال في الجهاز. ها جهات الاتصال في جهاز لو دوست انت على جهات الاتصال في الجهاز دي اسمع جهات الاتصال ولا تعارضها زر اختيار لم يتم تحديد كل الاسماء انا مش محدد كل الاسماء سر اختيار تم تحديد الجهاز سر اختيار لم يتم تحديد سن 1 سر اختيار لم يتم تحديد سن 2 سر اختيار لم يتم تحديد 20 11 كل الحسابات بقى اللي عندك بتاعت البرامج المختلفه يعني. فانت لازم تشوف هو انت كنت واخد تصدير من كل الاسماء ولا من الجهاز فقط بس، وشوف كده بقى ايه اللي هيحصل. السلام عليكم استاذ محمد. بالنسبة للموضوع الإيماء التجريبية اللي هي النقر على جانبي الجهاز كنت عايز أخذ رأيك فيها والله، خاصة إن أنا شايف إن أحيانا كثيرا يعني بتبقى مزعجة لأن الإيماء بتشتغل يعني مجرد تحط التليفون تلمسه كده ما تقصدش إن أنت تضغط نقرتين أو نقرة واحدة عشان يفتح لك اللي أنت مخصصه له، مع إن الواحد يعني مقلل اللي هي أداة الكشف عن حساسية النقر للمستوى الادنى. يعني ايه رايك في الموضوع ده؟ انا شايف صراحة انه شايف موضوع فاشل يعني، اتمنى انه هو ما يتفعلش يعني خاصة انه تجريب يعني. شكرا. اشاركك الراي فعلا الموضوع في مشكله بالذات مع الاجهزه الحديثه اللي فيها السنسور عالي الاستشعار، مهما فعلا بتقلله برضو بتحس انت اول ما بتخبطه في اي حاجه كده بسيطه يقوم يفتح القايمه اللي انت عاملها، وحتى لو انت عامله نقرتين برضو بيفتحها مش عارف يعمل الإيماءات. فكانوا عايزين يعملوا لهم حلول فقال لك يخبطوا على جنبي الهاتف، فهو ده كان حل. بس واضح ان هو في مشكلة يعني مش يعني فعلا السنسور مع الأجهزة الحديثة، وبص هو مع الأجهزة الأقل شوية شغال يعني ما بيعملش للدرجات دي، بس انا فعلا شفت الكلام ده وان هو من أقل حاجة يقوم بعامل مهما انت بتخفض الحساسية مفيش فايدة لان هي بترجع للسنسور بتاع استشعار التقارب بتاع التليفون للاسف الشديد. هي فعلا مش حلوه يعني، يا ريت الناس تتمرن احسن على الايماءات يبقى افضل بكتير. مش عارف اقول لك ايه، رائع اسطوره مش عارف والله. البرنامج اشتغل 100 100، بس وانا شغلت فعلا زي ما حضرتك وبنفس المصطلحات اللي حضرتك اشتغلت بيها. الايزي انسر الشغل عملته على الخدمه المجانيه فعلا. لو اتوما سنسور بيشتغل اللي بيعمل كتم صوت ابعده بيشتغل فعلا، ومشكر جدا يا باشا بصراحه يعني فوق رائع. بس لو نطمع يعني الخيارات دي كلها، الخيارات دي كلها ما فيهاش خيار لقبول المكالمة او رفض المكالمة بعد اذن حضرتك يعني، ده مليان ما شاء الله الاوبشن بتاعه عالي جدا. يعني لو في خيار يبقى بهزة معينة يفتح المكالمة او يقفلها يا ريت تقول لي، لو في رفض للمكالمة يا ريت تقول لي. بعد اذن حضرتك. هو التوك باك اللي هو الثلاثة وستة ده اللي جربوه كان تقريبا محمود جربه على الاس فور ميني، كان حتى كتب كومنت في الجروب ان هو جربه وقال انه ما عادش مثلا كان في توقفات في الواتساب بتحصل مع السمارت فويس والتوك باك، الفيرجن ده ما عادش فيه اي توقفات، ومش عارف كان بيقول ان هو يعني اصبح اسرع من الاول او حاجه زي كده، انا مش عارف مدى صحه الكلام، بس هو بيقول ان هو في الواتساب ما عادش بيوقف زي الاول او بيسكت او كده. صح، هو قال كده فعلا، بس مش عارف، انا حاسس ان الكلام ده مش مؤثر معايا انا، يعني مش عارف، الله اعلم، يعني جايز، بس انا حاسس شخصيا مش حاسس بفرق، عادي كنت بدخل الواتساب عادي، وفي توقفات احيانا بتحصل معايا فيه وهو دلوقتي على ده عادي مفيش مشكله، بس لا يعني مش توقفات زي اللي عندك. لا تمام، طيب ماشي يا عم امير، حاضر. مبدئيا كده عشان نتفق مع بعض انت وكل اللي قاعدين، مفيش حاجه للكنسله في البرنامج ده، في حاجه لانهاء المكالمه، طرق بقى، في طرق لانهاء المكالمه وطرق للرد على المكالمه، لكن انا برضو مصمم، معلش انا اسف، يعني انت تهز التليفون وتفتح على الناس ولا تدوس زر الهوم وتفتح عليهم احسن؟ يعني انه احسن تيجي تمسك التليفون كده، هو فيه ان انت ممكن يتهز ويقوم فاتح، او انت تقربه كده من وشك او تمسكه من فوق برضو يقوم فاتح، ده ينفع؟ وجهة نظر انا يعني مش عارف، حاول تاخد المايك مني، ده ينفع ولا انك انت تهز التليفون وممكن تهزه غصب عنك يقوم فاتح الناس، ولا انك تدوس هوم وخلاص ويبقى كده انت فتحت بايدك الشخصية؟ رد عليه كده معلش، والله انا مش قصدي انا بناقشك يعني، والله مقتنع، بس انا مبسوط بيك جدا كده بصراحة، بس في ناس يعني عندهم بصراحة معهم الجهاز وعندهم اعاقة، يعني اسمح لي، هم عايزين طريقة على حاجة واحدة معينة، ايه هي؟ احنا دلوقتي حلينا لهم 50% اللي هي المكبر، عايزين ازاي يرفضوا المكالمة، هي دي المشكلة بالنسبة لواحد صاحبي بصراحة يعني عزيز عليا جدا، بس هو مش مضاف على الجروب او ما عندوش زيرو بصراحة، دي حاجة، فلو كنا نعرف ان احنا نقدر نعمل له الحتة ديت اوكي ما ينفعش، انما انا مش هفعلها ان شاء الله اساسا الصراحة يعني. شكرا. طيب اشكرك، والله اشكرك، بس عايز اقول لك على حاجة، طيب وصاحبك ده ايديه فيها مشكلة مثلا؟ معلش انا اسف والله برضو للسؤال ده، عشان يعني لازم تكون الاسئلة في محلها صح، يعني صاحبك ده ايديه فيها مشكلة، ما انا ممكن اقول له هترفض المكالمة عن طريق انك انت هتيجي على زر رفض وتضغط عليه ضغطتين التانية مطولة وتقوم واخده في اي اتجاه هيكنسل، او تيجي بصبعينك بس بالعرض من فوق الهوم تزقهم كده ناحية الشمال ويكونوا مبتعدين عن بعض سنة هيكنسل. ليه انا مش عايزك تخش في الموضوع ده؟ هو بص مبدئيا الكنسلة في البرنامج ده مفيش، في ان انت ترد وتنهي المكالمة، انما في البرنامج ده مفيش كنسلة، في برنامج تاني اسمه شيك تو انسر، وده مش عندي، شيك تو انسر فعلا بيفعلوه هما، بس لازم برضو التليفون بتاعه يكون في حاجة اسمها الحركات، انا بقولك برضو عشان تفهمه، لازم يكون في حاجة اسمها الحركات بتفعلها الاول وتسطب البرنامج ده، كل ما عليك ان انت لو هزيت مرة يفتح التليفون يفتح، لو هزيت مرة جوه المكالمة يفتح السبيكر، لو هزيته مرة كمان يقفل السبيكر، لو هزيته هزتين يقفل المكالمة، لو هزيته هزتين قبل ما ترد يكنسل على المكالمة، هو ده الموضوع، بس ده في برنامج اسمه شيك تو انسر، شيك يعني هز هز هز عشان ترد، اسمه كده يعني خلاص. اما هنا كل الاوبشنات اللي موجودة ان انت يعني تفتح المكالمة، يا اما انك تقربه من وشك فيفتح المكالمة، يا اما انك تهزه فيفتح المكالمة خلاص، او انك انت تنهي المكالمة، يا اما انك برضو تقربه تبعده عن وشك يقوم قافل المكالمة، او تهزه برضو يقفل المكالمة، او السبيكر زي ما انت شفت كده يتهز ويفتح المكالمة يا آسف مش هتزه يفتح المكالمة، يا يتقفل خالص يا يبقى لما تبعد عن وشك يفتح المكالمة. هو ده اللي في البرنامج بتاع ايزي انسر، انما مفهوش كنسلة، مفهوش كنسلة ده على حد علمي. انما التاني اللي بحكي لك عليه فيه كنسلة، شيك تو انسر. السلام عليكم. طب استاذ محمد، بالنسبة للموضوع اللي حضرتك اثرته في الفترة الاخيرة اللي هو الخاص بتسمية الازرار الغير مسماة، انا عايز اعرف بس وصلت لحد فين يعني فيه، حتى لو الشخص عنده 4.3 ويقدر يسمي برضو، يعني الانسان المبصر ده اللي هيقول لك الزر ده بالخاص بايه مش موجود معاك طول الوقت، فاعتقد ان ده لو كان حصل هيبقى كلنا هنستفيد منه حتى اللي اقل من 4.3 يعني. شكرا. السلام عليكم الاستاذ محمد. بالنسبه للشخص عنده اعاقه في كف ايده اليمين، دي نمره واحد. نمره اتنين، هو السؤال لحضرتك بجمله واحده عشان ما اخدش وقت، لان بصراحه انت يعني الموظف والسنه حقيقي والله. السؤال اللي حضرتك عايز اساله لك، هل شيك تو انصر عم في اوامره من ايزي انصر على كده؟ شكرا. الاجابه لا، ايزي انصر افضل طبعا، لانه بيستخدم خاصيه استشعار التقارب، والخاصيه دي دقيقه خلاص. يعني خاصيه استشعار التقارب يعني هو بس ناقصه ان هو الكنسله، ما خلوش يكنسل. الله اعلم فيه ممكن يكون اصدار تاني من ايزي انصر، بدور يمكن حطوا فيه موضوع الكنسله، لكن الاصدار اللي معانا المتداول ما فيهوش. انما هو افضل لانه بيعتمد على الهز وبيعتمد على استشعار التقارب، بينما التاني بيعتمد على الهز فقط، بس اللي بيميزه ان هو فيه الكنسله. الهز مشكلة شوية، فيعني الخليل المضطر فعلا اللي انت بتقول عليه وربنا ان شاء الله يبارك فيه. انما لا، ايزي انصر ارشحهولك وبشدة، تفضل معاه لان هو برنامج كويس. يعني استشعار التقارب ده نفسه حاجة ممتازة، ومش بس استشعار التقارب بيستغلها ايزي انصر، ده بيستغلها برامج كتير. مش كده دايما نقول للناس يا جماعة خلي بالكو لازم التليفون يكون فيه استشعار تقارب. محمود عبد المعز، موضوع التصنيفات انا والله بدور تاني على لينك، لان اشرف قال لنا ده بيستخدم لينكس، ف بدور تاني بشوف الناس قالت ايه في القصة دي، مع اني اللي جابهوله هناك في ايس فري قال له ده يعني ايه للويندوز وكده. فانا ببحث فيها، انا مش ساكت على فكرة، بحاول ادور عليها، وانا عارف ان الموضوع ده هيفيد كل الناس، مش حتى الاقل من 4.3. والله يا استاذ محمد هو مش انا اللي بقوله، هو انا بعت النص كله للشخص اللي حضرتك عارفه اللي انا حكيت لك عليه اللي هو بتاع الترجمه، انا كنت حكيت لك هو مين، بعته له وبعد كده قال لي لا الشرح ده كله للينكس. يعني هو اولا عنده خبره كبيره جدا في موضوع البرمجه والايفون والمش عارف ايه، يعني فانا طبعا صدقته لما قلت له هات لي الدليل، جاب اي يوز لينكس بات اي ام نوت وي يوز ويندوز، والشرح ده كله كان للينكس على حد طبعا ايه ترجمة الشخص ده. اشكرك طبعا ان انت يعني دلتنا برضه، بس هو فعلا للاسف اللي كان حاططه له ما قالوش ده ايه، وقال له خد اهو جرب، ده بالمعنى كده بالظبط المصري بتاعنا يعني، قال له خد جرب تمام. وانا على هذا جبته بس ما لمحتش كلمة وان كنت انا قعدت ادقق في النقل يعني. ولو كان برضه لينكس يعني يا ريت نشوف، على فكره لينكس فيه برنامج ناطق بس انجليزي فقط، يعني والله لو الواحد حطاه في دماغه ممكن يحاول يوصل، عشان كده هو بيشرح طبعا انجليزي يعني، ليه لا يعني نحاول والله يا جماعه الموضوع ده مهم. اللي يعرف حد مهندس، وانا اول ما حطيت الكلام ده قلت كده يعني مبرمج او كده، اللي يعرف حد يحاول يقول له، هو هيكون عنده خبره ويقول المماثل لده ايه في الويندوز، ممكن يقول له برضه اعتقد، خاصة لما يودي له البيئة يعني الانفايرومنت اللي هو قال له حمل منها ديت الجافا والبيئة الاي بي كي والكلام ده، انا لما دخلت فيها لقيت فيها حاجات للويندوز. السلام عليكم. بالنسبة للواي فاي الاس اس 3 انا حاسس ان الواي فاي ضعيف يعني جدا يعني، فما فيش تطبيق قوي الواي فاي مثلا؟ لا للاسف هو في تطبيق، اسف، في تليفونات فعلا الواي فاي فيها ضعيف، وفي الايفون وفي الاندرويد، يعني كان معروف عن الايفون 4 اس ان الواي فاي بتاعه ضعيف، برضه في تليفونات في سامسونج الواي فاي بتاعها ضعيف، وفي تليفونات في سامسونج وفي اي وفي تليفون في تليفونات اندرويد عامة الشبكة ممكن تكون فيها ضعيفة سنة عن الباقي، وفي تليفونات العكس قوية للأسف مش ثابتة يعني، بس هي فعلا بتبقى موديلات يعني، ممكن يكون إحساسك سليم إن الواي فاي ضعيف، بس برنامج يقوي لا، هي يعني تعتمد على تقوية الإشارة بقى نفسها عندك أنت، إنما يقوي هو الاستقبال لا، أصلك أنت مش المرسل، ده أنت مستقبل. المايك معاك. طيب استاذ محمد، احنا عايزين نساعد الاخ الشيخ الفاضل اللي هو مش قادر يكنسل على المكالمات. يعني انا كنت سمعت ان في برنامج اسمه توتال كول كنترول او حاجه قريبه من الاسم ده، يعني قال لك البرنامج ده انت بتحدد له مفتاح خفض الصوت او رفع الصوت وبيكنسل، لانه هو حتى ولو ما عندوش اي اعاقه برضه يعني اكيد الطريقه دي هتكون اكسسبل، يعني اسهل من ان انا امسك التليفون بايد وبعد كده بصبعين اسحب من اليمين للشمال. فبصراحه دي يعني حتى لو انت لمغزى نايم حد بيرن عليك هتبقى صعبه في الكنسله يعني. فلنفترض ان انت عايز تكنسل على واحد في اول اتصال ليه، هو مش لازم يعيد المكالمه تاني، يعيد الاتصال تاني عشان تكنسل عليه، فتحس هتكنسل عليه بسرعه. اعتقد لو في برنامج بيكنسل، وهو قال لي لو هو بالفلوس انا هشتريه، فاعتقد يعني احنا نعمل خير ونحاول نبحث عن البرنامج ده ونساعده. شكرا. هو قال لي اسمه توتال كول كنترول او توتال كنترول كول حاجه كده، هبحث عنه. حاضر. مات. السلام عليكم. تحية لك استاذ محمد، وربنا يجعل كل اللي بيدوم بيه في ميزان حسناتك ان شاء الله. انا عندي معك خالد، عندي سؤال بخصوص الترجمة. انت في شرحك للرسائل في جزئية بتتكلم عن الترجمة. الشيء الثاني، عندي برنامج فلوس مبصر مش راضي، او انا بصراحة شكلي كده ما عرفتش استخدمه، والجهاز بتاعي نوت 3. شكرا. يا راجل نوت 3 ومش عارف تقرا بيه بفلوس مبصر؟ لا ازاي، ده هيبقى رائع معاك. نوت 3 حضرتك بتحط الورقة المالية، عايز تتدرب كده كبداية، تحط الورقة المالية على ترابيزة كده منضدة، وتبدأ تحط التليفون فوقيها، هتحط التليفون فوقيها بحيث ان الكاميرا الخلفية بتاعت طبعا هتكون فتحت البرنامج طبعا، وبعد ما يقولك مرحبا بكم هتحط كاميرا التليفون فوق الفلوس اللي هي الخلفية يعني، وتبدأ ترفع بمقدار بسيط، وياريت تخلي الفلاش يعمل. هتلاقي عندك مفتاح اسمه الفلاش اللي يعمل، الفلاش يعمل خليه يعمل خلاص، وابدأ يرفع بمقدار حوالي 10 سنتي كده، بحيث ان انت ما تبعدش عن الفلوس، بحيث ان انت ما تبعدش عن الفلوس. واستقر يعني لما ترفع كده استقر فترة زمنية بسيطة حوالي 4-5 ثواني، لو ما قالش معاك ارفع سنة تانية صغيرة، لو ما قالش معاك بس لازم يقول يعني النوت 3. لا انا ده متجرب فيه يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، وربنا يبارك لك في الجهاز. الاخ بقى اللي كان بيقول مش عارف بعد ثلاث اضافه، انا ما سمعتكش والله. استاذ محمد استاذنك، في حضرتك كنت قلت لي على موضوع الديربوكس، انا ان شاء الله هعمل عليه حساب، بس السؤال بس ازاي انقل الصفحة اللي انا اللي حضرتك قلت لي ممكن تقراها من على طريق ديربوكس، ازاي انقلها من الايقونة بتاع الداونلود اللي هي جوه ملفاتي، ازاي انقلها واحطها في كلمة ديربوكس؟ شكرا. معلش بس استاذ محمد، والسؤال اللي بخص الترجمة اللي انت ذكرتها اثناء شرحك للرسائل. شكرا. طيب لحظه معايا عشان بس ما ننساش الاسئله زي ما نسينا سؤالك اللي فات. طيب بالنسبه لموضوع الترجمه ده، مسؤول عنه برنامج، يعني انت مش هتلاقي الخيار ده عندك زي ما انا قلت لكم، مسؤول عنه برنامج اسمه ترانسليت او اسمه الترجمه، البرنامج ده بتاع جوجل اللي هو زي اللي هو جوجل ترانسليت اللي هو في الكمبيوتر ده، موجود هنا على الموبايل. انا يعني ممكن ابقى اعمل فيه محاضره خاصه اهو اسمه الترجمه، بنفتحه وبيترجم لك بالصوت يعني وبالكتابه، بس يعني هو موضوع طويل شويه، عشان كده هو حاطط ايقونه لو انت الرساله مثلا انجليزي وفتحت كلمه الترجمه دي هيدخلك على البرنامج ده، انما لو البرنامج ده مش موجود مش هتطلع لك كلمه الترجمه دي. خلاص ان شاء الله هحاول اعمل في محاضره. هو برنامج حلو على فكره، اللي هو جوجل ترانسليت بس للموبايل للاندرويد. الموضوع بتاع دروب بوكس، لا دي سهله قوي يعني، ده ما تقلقش، اعمل بس انت دروب بوكس. الدروب بوكس بيبقى عباره عن فولدرات، انت بس هتعمله كمان على الكمبيوتر، يعني نزله على الكمبيوتر ونزله على الموبايل، وهيعمل ايه مزامنه ما بين اللي انت حاطه هنا واللي انت حاطه هنا، ما تقلقش. وكل ما هنالك لو انت عايز تنقل حاجه تحطها على الدروب بوكس، هتروح على الحاجه دي هتدوس عليها ضغطتين، الثانيه مطوله وتختار مشاركه عبر، تفتحها هتلاقي فيها دروب بوكس، تختار دروب بوكس وشوف بقى انت عايز تحطه في انهي فولدر جوه الدروب بوكس، وتلاقي ايه لصق هنا او يعني موف تو هير، وخلاص بالانجليزي لان الدروب بوكس بالانجليزي، وخلاص وهتتنقل. ما تقلقش يعني، ده سهله جدا زي اي حاجه برضو انت عايز تبعتها او ترسلها، انت بتدوس ضغطتين عليها، الثانيه مطوله، ولو بتختار مشاركه عبر وبتشاركها عبر البلوتوث، ما دي بتشاركها عبر ايه، عبر دروب بوكس. طيب يا مستر محمد معلش، دلوقتي في تطبيق على الايفون بتمليه صوتيا وهو يكتب بس بدقه عاليه جدا جدا جدا جدا، يعني حتى لو اتكلمت باللغه العربيه بسرعه هي هي يعني هيترجم الكلام اللي انت قلته ده لمكتوب لكتابه. اسف مفيش عندنا حاجه زي كده على الاندرويد، انا اللي شفت الفويس انبوت بتاع اللوحه بتاعت الجوجل كيبورد بس، يعني طبعا ما كانش بالدقه الكويسه خالص لا في العربي ولا في الانجليزي بصراحه. فمفيش حاجه كده بتعمل الموضوع ده، تطبيق متخصص يعني؟ والله انا سمعت عن التطبيق اللي انت بتحكي عليه في الايفون ده فعلا، بس هو تطبيق لسه حديث على فكره، ما بقالوش شهرين، لا ما شفتش لسه الاندرويد تطبيق متخصص في الموضوع ده، متخصص فيه، لا ان انت تتكلم وهو يقول لسه. بس على فكره لا، الجوجل كيبورد بتسمع كويس الى حد كبير على فكره، والله مش بجامل يعني، بتسمع، ما اعرفش اجازه يكون الاصدار اللي معايا هو حلو شويه مش عارف، ولوحه سامسونج كمان بتسمع حلو وبتترجم كتابه، بس فعلا البرنامج ده لا لسه ما شفتش زيه هنا، وما تستعجلش. ايه رايك يا استاذ محمد في لوحه جوجل اللي هي بتاريخ 2010؟ ايه رايك فيها الحديثه؟ تاريخ 2010 مش انا اخر حاجه اعرفها اللي هي بتاريخ 23، في حاجه نزلت 2010 الايام دي يعني، انا ما جربت يعني، انا اخر حاجه جربتها اللي هي بتاعت شهر اللي هي 7 اللي هي نازله في تقنيات المكفين، وهي كانت معايا قبل كده، لو في تحديث نزل ليها قريب بجاز انا ما اعرفوش، بس اللي هي كانت قبلها كانت كويسه بس من اول ال 4.3، قبل كده بتعلق مع الناس وما بتنفعش. فوعدك اشوف بتاعت 2010 دي هشوفها يعني، لو هم هنزلوا لها تحديث تاني هبقى اشوفها. السلام عليكم مره تانيه، طبعا اشكرك يا محمد على الكلام الجميل، واشكر استاذ محمود، واشكر كل اللي اتكلموا الموجودين كمان، وبحب اقول لك عن الكيبورد الجديده برضو فيها نفس المشكله انها ما بتتعاملش مع العدد اللي هي اعتقد اقل من 4.3، ما مش اكسسبل مع الاصدارات القديمه بتاعت الجيلي بي، يعني بين قوسين مش شامله للناس. استاذ محمد بالفعل في كيبورد نزلت من جوجل بتاريخ يوم الثلاث 21/10، وفعلا هي موجودة معايا، ممكن اشير لحضرتك الرابط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حضرتك بتقول لي تدوس ضغطتين التانية مطولة، طب ما انا لما بعمل كده بينقل الحاجة على الصفحة الرئيسية، فايه رأيك؟ لا يا عم امير، انا عايزك تركز معايا اكتر من كده. اولا شكرا حارس، وفرت عليا، وشكرا عم امير، ان شاء الله اجيب عادي، انا اقدر اوصل لها ما تقلقش. ماشي، وهو حارس قال لنا خلاص استاذنا قال لنا ان هي ما بتنفعش برضو غير من 4.3، وده انا اعتقده لان انا قريت تحت اصلا كده في اللي هي المعلومات عن الاصدار، في الاصدار اللي فات يعني، قريت ان هي موجود عليها ان هي فعلا من الكتكات كمان مكتوبة، بس هي بتنفع ل 4.3، انا قريت كده عندهم في الصفحة بتاعتهم. ان شاء الله بقى اجيبها واجربها يعني، هعرف طريقها، انا عندي الصفحة بتاعتها على فكرة. هي ما بينفعش حد يجيبها في جوجل بلاي من مصر مباشرة، ما بينفعش حد يجيبها في جوجل بلاي من مصر مباشرة لانها غير متاحة في البلد، ولكن بيجيبوها عن طريق الايه السورس، بيجيبوها عن طريق السورس. بس انا عارف برضو اجيبها ازاي يعني، بتجيب من جوجل بلاي برضو، بتاخد الرابط وبتحطها على الاي بي كي داونلودر، مش عارف انتوا سمعتوا عنه بقى ولا، اكيد في ناس كتير سمعت عن الاي بي كي داونلودر وهيجيبها عادي. السؤال بتاعك يا عم امير، لا لازم تركز معاه شوية، لاني انت بتقول انا ازاي لما اضغط على الحاجة التانية مطولة تتنقل بره. لا مين قالك كده الكلام ده؟ وانت جوه التطبيقات عايز تنقل تطبيق بره، انما انت جوه ملفات، الملفات دي لها تعامل اخر، الملفات ليها تعامل تاني، انت بتضغط ضغطين التانية مطولة فبتعمل وظائف تانية، مش نقل بره. هينقل ايه بره؟ هينقل الملف يعني اللي هو شورت كات بره؟ لا لا بيعملش كده، ده بيدوس بيفتح لك خيارات، عارف بالظبط كده كأنك دوست على ابلكيشن اللي هي بتاعت ايه، بتاعت الكمبيوتر. المايك معاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي محمد عبد الفتاح، حبابك عشرة، وكيف أمورك؟ كل الشباب إن شاء الله أنتم كويسين، أخوكم طلال الهدي من السودان. معلش عندي استفسار صغير كده عن جهاز الاتصال، لما أجي أحفظ جهة اتصال أنا عندي أصلا فكون عامل المحدد على الهاتف في جهات الاتصال، لما نجي احفظ اسم عايز بعد ما احفظه في الهاتف عايز يكون لي في حساب بتاعي في جوجل او في سامسونج او في سامسونج اكاونت وكده، فما قادر اعمل الحاجة دي رغم انه ممكن في من الخيارات اغير العرض بتاع الاسماء، لكن هغير هجيب لي الاسماء في الحسابات التانية. انا عندي اسم بحفظ فيه بعد ما حفظته في الهاتف او قبل ما احفظه في الهاتف، لو في امكانية انه انا احفظه في الحساب الاول حتى بعدين اشوف احفظه في الهاتف، يا ريت لو تكون فهمتني صحيح، وتحياتي لك كثير جدا يا اخي. ازيك يعني، نورتنا عم استاذ طلال، نورتنا والله، بقالك فتره مش معانا او جايز تكون كنت معانا على السما بس ما تدخلش في مداخلات. انت ممكن، انا بس انا مش فاهم سؤالك، بس اللي انا حاولت افهمه كده، انت عايز تاخد نسخه من الاسماء مثلا، على نسخه من اسماء الهاتف ونسخه من اسماء ال حاجه تانية يعني، مثلا الايميل نسخه. طب ما دي ممكن يعني، لما تعمل الاسماء المراد عرضها بتعرض اسماء بعينها وبتقوم واخدها على الكارت تصدير، انت لما بتيجي تصدر نفسه بيقولك انت عايز تصدر ايه، الاسامي انهي اللي فين، هو بيقول كده في بعض التليفونات يعني. بس انا مش عارف يا ترى انا فاهمك صح ولا مش فاهمك صح، مش عارف برضه، مش متأكد. معلش يا محمد، من شوية انت كنت اتكلمت عن بيئة لينكس على الويندوز وكده، ده كان كلام ممكن يعني سهل الى حد ما، بس اللي وصل الفكرة هو الموضوع كان بخصوص ايه بالظبط. بتتكلم على الحاجات اللي تحمل تصنيفا، انا مش عارف بس انت كنت متابعنا ولا لا هناك على الجروب، انا كنت جايب حاجة من الجروب بتاع ايس فري، ان واحد بيعلم واحد ازاي يسمي الازرار اللي لا تحمل تصنيفا لبرنامج بعينه، لبرنامج بعينه يعني، انت بتجيب برنامج وبتفكه ومش عارف ايه وبتظهر الصور في الاكس ام ال، بس قال له يحمل حاجه اسمها اي بي كي انفايرمنت ومش عارف والجافا والكلام ده، بس بعد كده قال ان هو بيستعمل بتاع ده لينكس بس. فاحنا كنا عايزين ناخد على انها ويندوز عشان ممكن نجيب بقى اي شخص ونسمي الاسماء. واضح ان الموضوع فعلا بيتعمل، لان انت بتهيألي اكيد عارف موضوع ان الراجل اللي عمل الواتساب الجديد ده اللي سمى فيه ازرار كتير، فواضح ان الموضوع فعلا يجوز يعني بيتعمل، بس طبعا مش زي ما ناس بتقول يعني بنظام وبتاع، لا البرنامج نفسه هو اللي بيسقط منه الحاجات اللي تحمل تصنيفا، فانت بتدخل على الشفرة بتاعت، معرفش ده اصلا بقى متاح لكل البرامج ولا لا، وزي ما هو واصف يعني عندنا المنشور ممكن ابقى اوريه لك. استاذ محمد السلام عليكم، انا قلت لحضرتك ان المبصر لما حب يشوف النوت باد اللي عندي على التليفون قال لي مكتوب اللغه الصينيه، يعني حتى المبصر ما عرفش يقرا ولا انا عرفت اتحرك برضو بالحكايه دي في الفقرات والكلام ده. قلت لحضرتك ان انا يعني عملت ايه، ما حولتوش من خلال اللي هو الورد باد، انا حولته من خلال النوت باد على طول، يعني واحد بعت لي النوت باد وانا حطيته على التليفون على طول من غير ما احوله تاني. غير يا ابو حفصه، غير الفورمات، طريقه الفورمات بتاعتك غيرها، يعني شوف كده انت بتعمل بايه، يعني غيرها كذا مره لغايه ما توصل، لان انت واضح ان انت اديته كتابه هو مش عارفها. مش عارف تقول كده من الاول يعني، ده كده طبعا للتوك باك هيقراها ولا المبصر هيقراها، فانت واضح ان الموبايل نفسه مش قادر يتعرف على نوع الكتابة ده، فانت غير طريقة الفورمات. طب معلش يا مستر انا اسف جدا، بمناسبة الفورمات بقى دلوقتي ال S3 بتاعي، طبعا انت عارف ان هو كان متنزله روم ماسحة 4.3، بس انا ما كنتش اعرف معلومة ان انت لازم تعمل وايب داتا بعد ما تنزل اي روم. انا عرفت المعلومه مؤخرا، انت قلتها لي مؤخرا زي ما تعرف. بعدين اللي حاصل دلوقتي ان انا عاوز انزل الروم اللي هي الابجريد بتاعه شهر اكتوبر او شهر نوفمبر لو كانت نوفمبر نزلت، وانا ما عملتش ويب ديتا اساسا، وبصراحه الجهاز عامل معايا مشاكل. يعني مثلا دلوقتي لما فتحت منه نزله الجهاز، اول ما بفتح فيه اي تطبيق يوقف خالص، وبعض المواضع بس اللي ما بوقفش، والاعلانات بتوقفه جدا جدا، يعني الجهاز نفسه ما كانش بيتحرك طول ما انا نزله، ما كانش بيتحرك الا لما اكون مثلا في نافذه القنوات، لكن لما يعني في التبويبه بتاعه الشانلز، لكن مثلا مش في التبويبه، يعني مثلا اكون جوه قناه الكيف المصري كده يشتغل عادي، لكن لما اكون بره على الشانلز لا ما يشتغلش. فدلوقتي الحل ان انا اعمل وايب داتا وبعد كده انزل الابجريد، ولا ممكن اعمل الابجريد وبعد كده اعمل الوايب داتا مره واحده؟ ايوه هو الحل التاني، نزل الابجريد وبعد كده اعمل الوايب داتا مره واحده، وده الصح، ده الاصح بنسبه 100%. تقلقش، هو ما بيروحش الوايب داتا، ما بيش مش مش بيضيع التحديث ده، هو بيعيد صياغه بس الحاجه من جديد، انما مش بيضيع التحديث. انت لو حدثت حاجه ما ينفعش تنزل اللي قبلها ابدا. معاك. طب استاذ محمد ايه حكايه تغيير الفورمات دي؟ انا مش فاهم، اصل انا قبل كده جربت الموضوع ده، اشتغل معايا بالفعل بعد حضرتك ما قلت لي على حكايه الايميلات دي والكلام ده، هو اشتغل معايا في المصحف التكست والكلام ده، المشكله عندي في النص الاخير ده، وبرضه علق بعد كده معايا في المصحف التكست، مش عارف ايه الحكايه. معلش استاذ محمد، انا قبل كنت طرحت لك سؤال انا طلال، واعتذر بشده، يمكن الشبكه عندي كعبه شويه للاخ، انا ما كنت سامع كلامه كويس حقيقه، فلو اخذت المايك من حد انا بعتذر له خالص. فانا جبال سؤالي كنت بقصد يا استاذ محمد انه لو جيت اسجل اسم في جهاز الاتصال، انا محدد الهاتف في العرض بتاع الاسماء، عندي بيعرض لي الاسماء اللي في الجهاز، سجلت الاسم بيسجل لي في الجهاز الاسم الجديد ده، عايز اعمل له حفظ في باقي الجهاز، في الحسابات الثانية، يعني عايز انسخه في حساب ثاني، فدي ما عارف انا، تخيل لي عبر التصدير بديك بطاقة سيم بديك كده، ما شايف انه ممكن، فياريت لو وضح لك السؤال المايك لك. هو واضح، السؤال واضح، السؤال واضح، بس يعني ما هو حاس هو ينفع، بس يعني انت لازم تبقى عارف، انت لازم تبقى عارف قصة ان يعني ما هو مش كل حساب هيقبل الاسماء. يعني مثلا لو انت عايز توديهم لايميل مثلا ماشي هيرضى، ايوه ما هو انت جاوبت، يعني انت وانت بتصدر بيقول لك انت عايز توديهم فين، لسيم واحد لسيم اتنين ولا لحساب الجيميل ولا بيقول هو اهو. يعني استنى كده لحظة. جهاتي الاتصال مجموعة علامة او يبقى اثنان من اربعة يعرض عشر مسح استيراد ديسيتي تنبيه استيراد ديسيتي جهاتي استيراد من وحدة تخزين USB تصدير الى وحدة تخزين USB استيراد من بطاقة SD التصدير الى بطاقة SD استيراد من بطاقة SIM التصدير الى هو مفهوش. لا هي فعلا هنا ما فيهاش، دي كانت موجوده في اللي قبل كده والله اشتبهت فيها، انا برضه حبيت اشوفها عشان ما... لا هي فعلا ما فيهاش. هو الحل انك انت يعني بتيجي بتسيف الحاجه بتاخد قرارك بقى من اولها، انت عايز تسيفه في الجهاز ولا عايز تسيفه في في واحد من الحسابات، لان هو بيديك الاختيار ده كل اسم بتيجي تسيفه بيبقى واقف مثلا على الجهاز، لو دوست الجهاز دي بيفتح لك الحاجات التانية، انما مفيش لا ان انت بقى تاخدهم كده وتحطهم وتجيبهم وتوديهم، لا مفيش. خلاص بالنسبه لك يا ابو حفص، ابو حفصه الموضوع ده، ابو حفصه الموضوع بتاع الفورمات ده بيختلف من كتابه لاخرى، يعني ممكن من كتاب للتاني تكون انت مظبطه على نفس الحاجه وما تطلعش صح، فانا بقول لك غير في الفورمات اللي هي الفايل تايب عندك في الويندوز، شوف كده الانكودنج بيسموها الانكودنج حاجه في الويندوز عندك، يعني مش عارف ماليش في شرح الويندوز او انا، فبتشوفها كده انه اللي بيتوافق معاها وبتجرب، يعني ده نفع لا طب اجرب التاني، في حاجه اسمها انكودنج في التكست فايل، او انك انت ممكن تاخد الكتاب كله كده اهو وتقوم تعمل له بيست في تكست فايل وتسيفه على كده وتشوف هيرضى يقرا ولا لا، يعني وتجرب بقى الفورمات اللي هي الفايل تايبس انواع الملف تجربها فيه وتشوف هيرضى يقرا مع اني واحد، ومش شرط ان الكتاب قرا على حاجه معينه التاني يقرا على نفس الحاجه، للاسف الشديد مش شرط، يعني هي كده ده مش حاجه من الاندرويد لا ده حاجه في الكتابات نفسها في البرمجه الكتابيه. الموت معاك. الفويس كنترول، الفويس كنترول كانت موجودة في الـ 4.3، ولما استخدمت الـ Ace 4 واستخدمت أكتر من جهاز اللي هم الجداد اللي نزل عليهم 4.4.2 لقيت مش موجود عليهم الـ Voice Control خالص، هل هي عندك في الـ S4 ولا هم شالوها أساسا؟ لا لا موجودة، موجودة في الـ S4 مني الـ Voice Control Up و Down والكلام ده، بس هي مشكلتها ان هي احيانا بتسمع الكلام واحيانا لا، هي دي اللي انا مش عارف ليه يعني، بس هي موجودة. لا طبعا موجودة، وشادر ومش عارف وريكورد في الكاميرا تسمع الكلام كتير يعني، لا موجودة طبعا في الاس 4 منه ما تشالتش، ولما جه 4.4 هي كانت موجودة فيه 4.2 اصلا، ولما بقى 4.4 لازالت موجودة، هي حاجة تبع التليفون على فكرة، دي من ضمن الحاجات برضو طبعا، هو مش هيخلي اللي ب2000 زي ابو 1000 يعني، هو كده للأسف. هي الخاصية دي بصراحة كانت تفيد الأستاذ اللي هو كان بيتكلم عن إن هو عاوز يرفض المكالمة، الخاصية دي لما شفتها على الS3 كنت بفعله من بعمل الفويس كنترول أون، وكنت بقول مثلا answer، أول ما أقول كلمة answer يروح هو رادد على المكالمة، أقول decline أو reject يروح رافض المكالمة مباشرة كده. طب زي ما الأستاذ أشرف ما بيقول اي انا هصيغ سؤالي بطريقه مختلفه شويه استاذ محمد، هل احنا لينا تطبيق بحث صوتي او اوامر صوتيه ممكن حضرتك تشرحها لنا قريب؟ على فكره انا معايا رقيت لي كيتكات 442، هل الاوامر في عندي اوامر صوتيه على جراند 2 بحيث ان انا اديله الامر مثلا ينفذه؟ ده انا لمسته في جوجل ولمسته في جوجل بلاي. بس انا بسأل بقى في حتة الاتصال والرفض وتمليت النمرة، يعني حاجة زي كده. اتفضل. طيب معلش، يعني قبل ما الاستاذ محمد فتاح ياخد المايك، استاذ محمد بس انا يعني وسؤال حضرتك، انا بسأل حضرتك بس، هو بالنسبة للتليفون يانج 6312، هو انا بس عايز اعرف يعني من حضرتك بالظبط، يعني ان هو نظام معنا احنا كمكفوفين استخدامه عادي يعني، ولا في صعوبات شوية، ولا بتكون في بعض العيوب اللي يعني تخلينا احنا نعاني منها كمكفوفين، ولا هو شغال عادي كويس، ولا ايه نظامه بالظبط؟ لان انا بسمع من الناس ان بيقولوا التليفون يانج ده يعني في ناس بيقولوا انه مش كويس، وفي ناس بيقولوا انه كويس يعني، فمش عارف. ف يعني ماشي، بإذن حضرتك فدني في الامر ده ان شاء الله. شكرا. حاضر، هفيدك ان شاء الله. خليني بس ما ننساش كلام اشرف الاول، اللي هو بيقول لنا ريجكت وانسر، ماشي. هو طبعا لازم يقول الكلام سليم، والكلام ده موجود يا عم امير، بس لازم باللغة الانجليزية، ماشي. في اوامر زي صور، سجل، مش عارف، بس باللغة الانجليزية. وفي حاجة تانية، ان انت ممكن تكلم حاجة زي مساعد كده بيعمل لك حاجات، بس برضه باللغة الإنجليزية. ده بره الموضوع الكنسلة والكلام ده، يعني تسأله الساعة كام، يعني مثلا تقول له اطلب لي فلان، بس لازم برضه اسمه يكون مكتوب بالإنجليزي. دي هيقدر يعملها، يعني الناس اللي ليها في اللغة الإنجليزية هي اللي تقدر تتعامل مع هذا الكلام. خلاص، ده بالنسبة للأوامر الصوتية، ولازم ينطق صح، لازم ينطق صح. طبعا البحث الصوتي ده بقى حاجة تانية، اللي انت بتلاقيه عند جوجل، وبتلقاه ان هو بيفهم منك وبيسمع منك بنسبة كبيرة صح وبيكتب. انما التانية اللي بكلمك عليها دي حوار، يعني مثلا لو انا ضغطت هنا، في عندنا هنا في، يعني خلي بالك، في الاندرويد في مساعدين، في الاندرويد سامسونج في مساعد سامسونج، في المساعد بتاع سامسونج، وفي المساعد بتاع جوجل. بس المساعد بتاع جوجل ده ما بيشتغلش غير لما تكون التليفون انجليش، اما المساعد بتاع سامسونج بيشتغل عادي برضو بالانجليش حتى لو التليفون عربي. بيجي ازاي المساعد بتاع سامسونج ده؟ بضغط ضغطتين على الهوم ورا بعض، والاقي زر اسمه مايكروفون. لو دوست عليه كده وقلت لها How are you today؟ مش عارف هل في نت ولا هو فاصل. بتقول ريكوجنايزنج، واضح ان النت عندي فيه مشكلة. تقول ريكوجنايزنج يعني بتجمع، هي طبعا بتحتاج نت. لحظة كده اشوف النت في عندي مشكلة، مش عارف بصراحة هي ليه بتجمع كده. او ممكن تقول لها مثلا، بس اهم حاجة تكون الاسامي بالانجليزي، ممكن تكون مش سامعاني صح، مش عارف انطق، وتكون الاسامي مكتوبه بالانجليزي. ده تقدر تعمله. وفي برضو واحده تانية مع جوجل نفسها، لما بتدوس هوم، اسف، لما بتدوس على زر الخيارات دوسه طويله، بس لازم يكون التليفون بالانجليزي، وتسحب تلاقي حاجه اسمها تاب تو سبيك، اما بتدوس عليها برضو وتامرها اي امر تقول لك ايه بتنفذه، يعني مثلا تقول لها برضو كول فلان، بتكول، بس لازم برضو فلان ده اسمه يكون مكتوب بالانجليزي. تستفسر عن حاجة معينة، وات از ذا تايم مثلا في دولة معينة، ما هو الوقت. ممكن مثلا نقول لي مثلا لدي ايه اللي هنا بتاعت سامسونج، نقول لها وات از ذا تايم ان لبنان، الحادية عشرة وثمانية وخمسين دقيقة. قالت لي التايم في بيروت 11:58 وكده يعني. فالخلاصة ان ده عايز انجليزي. الاخ بتاع 6312، هي العدة كويسة، العدة كويسة جدا، بس هي المشاكل اللي فيها ان هي ما فيهاش نقل الى بطاقة اس دي. في بعض البرامج بترضى تتنقل لبطاقة اس دي، فهي ما فيهاش. خلاص، ليه؟ لان الاندرويد 4.1 كان مفهوش الخاصية دي، وهي على اندرويد 4.1. غير كده هي العده كويسه على فكره، بس طبعا مش هتقدر برضو تغير فيها التصنيفات بتاعه البرامج، فبتحفظها اللي هي الاسماء الازرار الغير مسماه. واحنا انطلقنا اصلا من العده 6312، ومحمد عبد العزيز سجل المحاضرات المشهوره المعروفه 12 محاضره على عده 6312 وعايش بيها لغايه النهارده على فكره. فبالعكس، مين قال لك هي عده مش وحشه؟ لو انت فلوسك على قد كده وناوي تجيب حاجه قدام بعدين، ممكن تجيب دي مؤقتا، ما فيهاش هتقضيك وهتبقى ما فيهاش مشكله يعني. ولكن هي عيوبها ان هي بتتملي بسرعه، الذاكره بتاعتها بتتملي بسرعه شويه. مايك معاك. رائع يا استاذ محمد، الله يبارك لك، والله والله رائع. البرنامج اللي حضرتك عرضته علينا ده، في انا اول ما شفته في الايفون، ويا ترى في برنامج تاني كان موجود في الايفون اسمه ابو يوسف، بس ده كان عربي. ابو يوسف ده تقول له ازيك يقول لك بخير، بتعمل ايه يقول لك بعمل كذا، مثلا انت فاضي يقول لك مثلا لا مشغول، وهكذا. ده اسمه ابو يوسف، ده انا شفته مع طارق، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو بتاع ايفون الاسلامي، موقع كده على اليوتيوب. بس والله الله يبارك لك، بتحاول ان انت تدور وتحاول ان انت تبسط المعلومه قدر الامكان، واحنا بنحاول وامالنا كبير مع الحاجات الجديده، يمكن ربنا يسهل ويضيف لنا عربي، ربنا يسهل. شكرا. خلي بالك ان في الايفون رسميا لغايه النهارده مفيش عربي، كل الكلام لازم يكون بالانجليزي. اما بيوسف اللي انت بتحكي عليه ده فهو شويه تهريج يعني، مش بيفيدك قوي، انما دي ممكن تفيدك فعلا يعني. انت لو عارف هنا سواء في سامسونج او في ابل يعني، او لو انت بتعرف تتكلم انجليزي ممكن تمليها تكتب رساله، ممكن تمليها تبعت ايميل، ممكن تخليها تتصل، بس هي ما كانتش سامعاني، بس عشان حاطط المايك قدامي انا، المايك بتاع اللي انا بكلمكم منه، فهي مش سامعه كويس. ماشي. لو انت لغتك انجليزي انت ممكن تعمل بيه تقريبا كل حاجه، انما بيوسف ده هو شويه يعني تهريج كده بيهرجوه العرب، للاسف انا بكلم بجد يعني، ودي مشكله العرب. المايك معاكم، ناخد كمان سؤالين كده. يلا يا جماعه اخر سؤالين. استاذ محمد ربنا يخليك يا باشا، بقول لحضرتك انا ظبطت اللي هي السجلات ان ما يعرضش يعني يعرض المكالمات بس، فبيعرضها تمام، بس لما تيجي تخرج وتخش تاني بيجيب لك برضو الرسائل معاهم، فمش عارف ليها حل ولا لا. شكرا. ملهاش، لو تليفونك بيعمل كده انت مش هتكلف خاطرك كتير يعني، انت هتخش هتدوس عرض وتختار ايه اللي كل البطايق بتاعت اس اي ام، وبعد كده تقول له ايه، اصل هو الافتراض اني عرض لك كل شيء يعني كتليفون. ماشي. وبعد كده تقول له ايه المكالمات زي ما قلت للاستاذ نادي. ماشي. ملهاش. استاذ محمد بالنسبه لتطبيق نبض، طبعا اللي ما يعرفوش ده تطبيق خاص بالاخبار العاجله يعني من عده مصادر. بالنسبه للخبر العاجل لما يجي يقول لي عاجل كذا كذا، يقول لي الخبر وفي الاخر يقول لي 5 نقطه، ما يكملش الخبر. انا عارف ان حضرتك سالت في السؤال ده قبل كده واجابت ان في حاجه خاصه بالاشعارات بنعلم عليها، بس انا علمت عليها ما نفعتش، يا ريت بس تذكرنا بس بالموضوع ده. شكرا. او انا قلت كمان ان في بعض حسب طبيعه المواقع اللي بيجيب منها الخبر للاسف يعني، في مواقع بتخليني اعرف ادوس عليها وتتفتح، وفي مواقع لا، هي دي المشكله. وانا وعدتكم ان انا اشوفه، بس للاسف والله كان في فعلا عندي شويه مشاكل وما عرفتش اشوف تطبيق نبض كويس، فهجيب لك فيه الرد، هجيب لك فيه الرد الاكيد. ايوه انا عطيه رمضان اخو الشرقي. ايوه 6312. ايوه 612. قلت لك ان هو تليفون مش بطال، قلت لك ان المحاضرات اصلا بتاعه محمد عبد العزيز اللي احنا ابتدينا بيها انا وهو طلعت من على التليفون ده خلاص، ولكن هو عنده عيب ان هو ما بينقلش البرامج للهاتف، اسف للكارت، في يعني تليفونات تانية بعد كده نزلت بتنقل بعض البرامج مش كلها للكارت، فعشان كده الذاكره بتاعته بتتملي بسرعه، ده عيبه. ونسيت اقول لك ان في عيب كمان، الكاميرا بتاعته اللي هي الخلفيه يعني الميجا بكسل بتاعتها قليله، 3 ميجا بكسل، فمش هتنفعك في تطبيق فلوس او اي تطبيق بيعتمد على الكاميرا يعني، هتبقى بطيئه جدا وبطيئه الاستجابه. انما هو تليفون شغال، والازرار اللي تحمل تصنيفه مش تعرف تسميها برضو، بس برضو هتعرف مكانها وتعرف تدوس عليها. التليفون ده كويس يعني كتليفون هو كويس، فلو انت معاك فلوس تقضيه ممكن تجيبه يعني الفتره، وتشوف بعد سنه ولا حاجه تجيب حاجه افضل، يكون يعني بدل ما تبقى انت ايه لسه. والله التليفون مش بطال يعني، التليفون ده كويس من التليفونات يعني. انا عندي التليفون ده افضل، ودي مفاجأة، انا عندي التليفون ده مع ان التانيين بيقدروا يسموا الازرار، انا عندي التليفون ده افضل من الكورتو، لانه فيه استشعار تقارب، واستشعار التقارب ده مهم. والله يا استاذ محمد انا هجيب يعني ما بالفعل انا حاليا مسموح قدامي اني اجيب يونج، وبعد كده ان شاء الله انا يعني انا يعني اول مره اجيب اندرويد، فايه هبتدي باليونج. وبقى مثلا ممكن ان انا يعني فيما بعد ممكن اجيب اس 2 ممكن. شكرا لك استاذ محمد، معلش. عايزك نصيحه، ونصيحه لكل الناس، لو انت يعني معاك فلوس شويه بس خايف تجيب الغالي سن علشان ما تتوفقش فيه، لا ما تفكرش بالاسلوب ده، هات الغالي وهتمشي فيه ان شاء الله. بالذات الناس الشباب يعني كده اللي ايديهم مش بترتعش ولا الكلام ده، الكلام ده مش هيغلب يعني، مش هيغلب عليكم خالص. خلاص، الى هنا تنتهي المحاضره، والى هنا ينتهي اللقاء الخاص بي معكم، على امل بتجديد اللقاء والموعد مع دقات التاسعة من مساء يوم الاثنين القادم عبر قناة الكفيف المصري على تطبيق زيلو، ومحاضرة جديدة من محاضرات الاندرويد ان شاء الله ان قدر لنا اللقاء الاثنين القادم. لا تنسونا من صالح الدعاء، شكرا لكم، وفي انتظاركم في اي وقت، وبالذات على الجروب اندرويد للمكفوفين، في معانا ناس بتقوم فعلا بمجهود رائع، وهتقدم يعني خدمات، بتقدم وهتقدم لسه خدمات كبيره جدا. اندرويد للمكفوفين هو جروب بينتظر كل مستخدمي الاندرويد واللي لسه ما استخدموهوش. اندرويد للمكفوفين ANDROID، وجنبيها على طول كلمه للمكفوفين بدون مسافات. في انتظاركم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.